لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، انتهى به المطاف درس الأمس عند المسألة 54. يقول المصنف رحمه الله: كما تعلمون أن الكتاب هو دليل الناسك لأداء المناسك. الإمام عبد الغني بن ياسين الناموسي اللبدي أحد علماء الشام رحمه الله، توفى سنة 19300 رحمه الله، يقول: وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. ولقد نص عليه هذا هو ظاهر الأخبار، ونص عليه أئمة الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليه. هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله تتعلق بمحرم المرأة. تقدمت شروط وجوب الحج، وأن للمرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم، بالأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تسافر من غير محرم، والأخبار بهذا كثيرة في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة، وكذلك جاءت ألفاظ بيوم وليلة وبيومين وبثلاثة أيام كلها في الصحيحين، وهذا يدل على أنها تنهى عن أي سفر، لأنه لما اختلفت المقيدات دل على أن الإطلاق في حديث ابن عباس نفس المرأة أن لا تسافر أي سفر، وجاء في رواية مسيرة البليد عند أبي داود حديث أبي هريرة. فالمرأة لا تسافر إلا مع محرم، وذهب بعض العلم إلى أنها يجوز أن تسافر مع النسوة الثقات، لكن كما قال الإمام المنذر رحمه الله: كل منهم شرط شرطا، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالأخذ. ما هو شرط النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع محرم. والمحرم هو من تحرم عليه من قراباتها بنسب وكذا، أو بسبب من رضاعي وكذلك من صهر. وإذا وجدت محرما ولم يمتنع من السفر معها وجب عليها ذلك إذا توفرت فيها شروط الحج، وإن لم يتيسر لها محرم فالحمد لله لا شيء عليها. وهل المحرم شرط لزوم أو شرط أداء أو شرط وجوب؟ يعني لو أن امرأة لم تجد محرما، أو وجدت محرما لم يسافر معها، لم يتيسر أن يسافر معها، فهل هو شرط لزوم بمعنى أنها لو ماتت قبل أن تحج يكون دينا في تركتها إن كانت خلفت مالا زائد مال بقدر ما يوصل إلى مكة لزاد ونفقة، أو أنه شرط وجوب؟ إذا قلنا شرط وجوب فيجب أن يخرج من تركتها مقدم على الميراث والوصية، وإن قلنا إنه شرط وجوب فلا يجب أن يخرج من تركتها إلا إذا شاء الورثة المرشدون أن يحجوا عنها أو أن يخرجوا مالا، فهذا من البر والصلة. والأظهر أنه شرط وجوب، معنى أنه لا يجب عليها الحج لو ماتت قبل أن تتمكن من الحج لعدم وجود محرم، ولا توفرت فيها الشروط المتقدمة تقدمت أن الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وتزيد المرأة هذا الشرط السادس وهو وجود المحرم. المسألة 55 تقدمت الإشارة إليه، وهو المحرم للمرأة، إما أن يكون كما تقدم من قراباتها أو الزوج، الزوج كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله إني ابتدئت بغزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاحجب مع امرأتك، مع أنه ابتدئ بغزوة. فلما أخبره عليه الصلاة والسلام فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأته حجت بغير محرم وليس معها، مع أن خرجت في القافلة، في ذلك الوقت النساء يخرجن مع قافلة من الرجال والنساء، معلوم ذلك الزمن ما هم عليه من الأمانة والثقة، فأمره عليه الصلاة والسلام يخرج معه. حتى قال بعضهم: يجب على الزوج ذلك، لكن الجمهور على أنه لا يجب عليه ذلك، لأن الوجوب متوجه إلى المرأة ولا تزر وازرة وزر أخرى. المسألة 56، وهي: هل يشترط في المحرم أن يكون مسلما؟ فإذا كان أبوها مثلا كافرا، أسلمت النصرانية وأبوها كافر، فأرادت الحج لأنها مستطيعة ومحارمها ليسوا بإسلام، هل يجوز أن يخرج معها؟ هل هو محرم لها في السفر؟ هل الكافر محرم للمسلم في السفر؟ الجمهور يقولون نعم، بشرط الأمن عليها منها، لأن يعني قد يكون كافر يستحل منها أمرا محرما لا دين له، لكن إذا كان أمينا فإنه يسافر معه ومحرم لها. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه ليس محرما لها، لأنه لا يمتن عليها كافر ليس له دين إلا ما هو عليه من الكفر، فلا يخرج معها حتى تجد من محارمها رجلا بالغا مسلما عاقلا. أيضا وهي المسألة 57، هل يشترط أمانته؟ هل يشترط أن يكون أمينا أو لا يشترط؟ حتى للمسلم في المحرم المسلم هل يشترط أن يكون أمينا؟ من أهل العلم من قال يشترط ذلك، لأنه إذا لم يكن أمين قد يحصل منه فساد، إذا كان متهتك لا يبالي بالحرمات. ومن أهل العلم من فرق بين المحرم بالقرابة وهو النسب والقرابة بالرضاع والصهر، فقالوا إن المحرم من جهة النسب تنفر نفسه من قرابته من النساء من أخواته وكذلك من البنات نحو ذلك تنفر نفسه، أما إذا كان برضاعة قد يكون لا يراها وقد يكون لا يعرفها فلا تنفر نفسه. وكذلك إذا كان محرما بالصهر كزوج أمها زوج أبيها زوج أمها زوج ابنتها، فقالوا إن مثل هذا لا يجوز أن يكون محرما إلا إذا كان أمينا، وذلك أبو الزوج وابن الزوج وهم المحارم بالصهر وهم المحارم بالصهر، ففرقوا بين هذا وهذا. بالجملة هي أعلم بحالها، هي أعلم، فإن كانت تعلم من حالها عدم ولاة فتحتاط مثل هذه الحالة. المسألة 58، إذا قيل إن الكافر المحرم يسافر بها هل يجوز أن يدخل الحرم؟ معلوم أن الكافر لا يدخل في الحرم، قال سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وهذا خصوصية للحرم، وأنه لا يجوز الكافر الدخول، بخلاف سائر المساجد فيجوز عند الحاجة، حتى المسجد النبوي عند الحاجة يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أدخل ثمامة بن أذال وكان كافرا الحنفي في مسجده ولد وكان أسيرا، فليمر بثلاثة أيام حتى أسلم من الله عليه بالإسلام، يجوز الدخول للمصلحة، يجوز مثلا دخول الكافر لأجل إصلاح شيء إذا لم يوجد مسلم أو ولد مسلم مثلا لكن لا يدخل هذه الصنعة وهذا الخلل، فقصد بذلك أن يكون متقنا لمهنته، فلا بد من النصح في عمارة المساجد وبناء المساجد وإصلاح الخلل. فإذا كان هذا الكافر يتقن هذه الصنعة ولم نجد مسلما في هذا المكان أو ترتب على التأخر ضرر جاز عند الحاجة. أما المسجد الحرام فجاء لدي نصا في أنه لا يجوز، إنما استثنى العلماء حال الضرورة، استثنى العلماء حال الضرورة ولا للحال منها. بعض العلم قالوا إنه إذا كان معها واضطرت إلى دخوله معها فإنه يجوز لأنه حال ضرورة عند الجمهور. أما من يقول لا يكون محرما لها فلا يتلد هذه المسألة. المسألة 59 يقول صنف يشترط لوجوب الحج على أنثى ملك زاد وراحل المحرم. تقدم أن من شرط الحج، من شرط وجوب الحج أن يملك المخاطب بالحج زاد وراحله، يعني مال. المقصود بزاد المال الذي يبلغه بيت الله سبحانه وتعالى. لعل تقدمت الإشارة إلى هذه الأخبار وأيضا في الباب أنه عليه الصلاة والسلام فسر قوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا أن السبيل هو الزاد والراحلة. ورد أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام فيها ضعف لكن قوي بعضها بعضا. سبق شيء من هذا وبيان جمع بين قوليه المذهب الجمهور ومذهب مالك في هذه أو مالك رحمه الله. فمن لم يزاد ومالا يوصله البيت الله عز وجل فلا يجب عليه حج، ولو مات فلا يكون دائما في ذمته. المرأة كذلك كالرجل، خطاب واحد، لكن تزيد ماذا؟ أن تجد زادا وراحل لمن؟ لا بد من محرم. إذا لا بد من زاد وراحلة لمحرمها، لا بد من زاد وراحلة لمحرمها. فإذا لم تجد زادا وراحلة لمحرمها هذا لا يجب عليه إلا إذا تبرع فهذا له ونوع من الإحسان. لكن كما ذكر مسلم رحمه الله أنه لا بد لها من زاد وراحلة أو مال يوصل محرمها إلى البيت العتيق للحج. المسألة 60 يقول المصنف رحمه الله وإن حجت وإن مات المحرم في الطريق مرت في حجها، خرجت للحج مع محرمها، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن المحرم توفي في الطريق، هل ترجع أو تكمل؟ المصنف ذكر تفصيلا قال إن كان قريبا رجعت وإن كان بعيدا مضت، وهذا قاله صاحب الإقناع رحمه الله. إن كانت المسافة بعيدة، والمسافة بعيدة عندهم مقدار السفر، مقدار مسافة السفر. أما إذا كانت مسافة دون مسيرة يومين قاصدين للإبل فإنها ترجع. ومن العلم من قال إذا خرجت وانفصلت من البلد فلا ترجع لأنها توجهت إلى الحج فلا ترجع. وكذلك أيضا مسألة أخرى تأتي عليه متعلقة، المقصود أنه إذا خرجت فالجمهور على أنه ومات محرمها في الطريق، الجمهور على أنها تخرج، على أنها ترجع من خروجها. قالوا لأن المحرم شرط وفات الشرط وهي قريبة ولا ضرر ولا مشقة عليها، ثم أيضا خروجها الآن أو سيرها الآن وهي قريبة في ضرر عليها، ومعلوم ما يحصل من ضرر، وخاصة إذا كانت وحدها، إذا كانت وحدها هذا لا إشكال فيه أنها ترجع لما هي من الضرر. عليها في الغالب، وإن كانت مع رفقة ونسوة ثقات ربما يقال بالقول الثاني قول مالك وجماعة من أهل العلم ويروى عن جمع من الصحابة إذا كان يشق عليها الرجوع وقد لا يتيسر الحج بعد ذلك، وربما أيضا لا تجد محرم، فإذا كانت وثقت بمن معها ولم تكن وحدها فتمضي، وإن كانت وحدها أو جماعة من النساء هو محرم لهن وليس معهن من يعينهن في الطريق ويكون محرم لهن فإنهن يرجعن. أما إذا كانت قد قطعت مسافة طويلة قريب من البيت فرجوعها لا فائدة فيه، لأنها رجعت رجع بدون محرم، وما يحصى من الضرر والمشقة حاصل على كل حال، حاصل على سواء مضت أو رجعت، وربما المشقة والضرر الذي يحصل عليه إذا رجعت أشد من الضرر عليها إذا مضت. أما إذا كانت المسافة قريبة فإنها ترجع لأن الأصل هو وجود المحرم. ومسألة أخرى أيضا تتفرع على هذا، وهي المسألة 61 أو 61، لو مثلا خرجت للحج وتوفي زوجها هل ترجع أو لا ترجع؟ الجمهور على أنها ترجع، على أنها ترجع إذا كانت المسافة قريبة، لأن الأصل وجوب البيت. قال عليه الصلاة والسلام في حديث فريعة بنت مالك امرأة أبي سعيد الخدري رضي الله عنها، امرأة أو حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري في الفريعة، حديث أبي سعيد الخدري في الفريعة بنت مالك أن زوجها ذهب يطلب أعبدا له قد هربوا منه، فأدركهم بالقدوم مكان القدوم فقتلوه، فجاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها انكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، فمكثت المدة رضي الله عنه. وهذا الحديث عام في جميع أفراد أو مطلق، أو نقول مطلق في جميع الأحوال، ومن حالات المرأة التي تعلم لها موت زوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تمكث ولم يستثني شيئا، والأصل الإطلاق فلا نقيد إلا بدليل. ومن ذلك إذا مات زوجها وهي في الطريق لأول خروجها ولم تكن بعيدة فإنها ترجع، لأن الأصل هو لزوم البيت. ومن أهل العلم من قال إنها تمضي إذا كان الحج واجبا عليها لأنه مقدم بهذه الحال ولم يأتي الخبر إلا بعد توجهها فلا ترجع عليها أن تمضي، لكن قول الجمهور أظهر في هذه المسألة. المسألة 62 تقدمت الإشارة إليها في المحرم، وهو هل المحرم شرط لوجوب حج المرأة أو يجوز أن تخرج مع جماعة النساء؟ تقدمت هذه المسألة. المسألة 63 في أبواب المواقيت، في أبواب المواقيت يقول مصنف باب المواقيت، وهو يشتمل على مسائل. المواقيت يقول مصنف جمع ميقات، والمواقيت نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات الزماني للحج أو مواقيت الحج الزمانية 3 أشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة عند مالك، وعند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، وعند جمع العلم 9 من الحجة، وأن يوم النحر لا يدخل فيها لأنه يكون بعد الفراغ من الحج، ولأن يوم النحر قد انتهى الحج، وبطلوع الفجر يوم النحر انتهى الحج، فمن جاء فقد فاته الحج. ومالك رحمه يقول إلى آخر شهر الحجة، واختلفوا في دائرة الخلاف، لكن متفقون على أنه شوال وذو القعدة وعشر وتسع من ذي الحجة. فمن أراد الحج فلا يحرم قبل ليلة الواحد من شهر شوال، فإن أحرم بالحج قبل غروب الشمس من ليلة واحد من شوال فهل ينعقد حجه أو لا ينعقد؟ وإذا قيل ينعقد، هل ينعقد حج أو ينعقد عمرة؟ فيه خلاف، ذهب بعض العلماء أنه ينعقد لكن يكون عمرة ولا يكون حج، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل الحج. فالحج في أشهر، يعني وقت الحج أشهر معلومات، بس الصحابة تلك الأشهر بينوها كما تقدم على الخلاف في عددها أو تمامها. وعلى المسلم أن يحتار إذا كان الحج فلا يدخل الحج إلا بعد مغيب الشمس من ليلة واحد من شوال، والأحسن أن يأخذ عمرة قبل ذلك في أشهر الحج، وهذا سيأتينا إن شاء الله، حتى يكون متمتع يبقى في مكة ويحج من عامه. يقول رحمه الله: الميقات كما تقدم مكاني وزماني، والإحرام من المواقيت، الإحرام من المواقيت واجب، ونفس الإحرام شرط أو ركن للحج والعمرة، فلا يمكن أن يصح الحج والعمرة إلا بالدخول في النسك، إلا بالدخول في النسك، فمن دخل في النسك فقد أحرم، سواء أحرم قبل الميقات أو بعد الميقات أو عند الميقات، فالذي أحرم قبل الميقات خالف السنة ولا دم عليه، والذي أحرم بعد الميقات خالف السنة هو آثم، فإن كحوا عليه دم هدي يوزع على فقراء الحرم لأنه ترك واجب، والذي أحرم من الميقات هو الذي عمل بالسنة. جاء رجل إلى أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، قال: يا أبا عبد الله، أحرم قبل الميقات؟ قال: لا، أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى عليك فتنة. قال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة في خطوات أتقدم بها؟ قال: الفتنة أن ترى أنك اهتديت إلى أمر لم يهتدي إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر يخالفون أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخشى ونقل عنه، قال: أخشى عليك الزي. وهذا واضح، حينما يرى أن التقدم أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم، لم يحرم من المدينة، هو ادهن ورجل شعره ولبس إزاره ورداءه في المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى الميقات للحليفة، ثم أحرم منه عليه الصلاة والسلام، ووقت المواقيت كما سيأتي، وهي المسألة الرابع والستون، وهو توقيت المواقيت. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، حديث جابر، وحديث أخرى، حديث عائشة، وقت المواقيت، وأتمها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه وقت للحليفة لأهل المدينة، ووقت الجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ووقت قرن المنازل وهو السيف، معروف السيف، لأهل نجد ومن جاء على طريقهم من أهل العراق وكل من كان جهة الشرق، فإنه يحرم إلا إن مر بميقات آخر ووقت لملم لأهل اليمن ونعرف السعدية ذات عرض، وهذه اتفق عليها ذات عرض اختلف فيه، هل هو من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من توقيت عمر. ورد في أخبار فيها ضعف، وأصح الأخبار في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق، وحديث عند النسائي وإسناده ظاهر الصحة، لكن لم يأتي في الأخبار التي في الصحيحين. فإذا وقع في اختلاف بين العلم، ومن العلم من قال إن الذي وقته عمر كما روى البخاري عن ابن عمر أن أهل العراق قالوا قبل أن يفتح هذان المصران بصرة والكوفة، قالوا أو بعد ذلك قالوا يا أمير المؤمنين إن ميقات نجد جور علينا، قال انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق. لكن قال بعض العلماء هذا لا يخالف ما جاء من التوقيت المرفوع، لأنه قد يكون وافق توقيته توقيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليه، فإنه كان ملهم مسدد رضي الله عنه. ويشهد لهذا أن توقيت ذات عرق على قول جمع من العلم لم يتم إلا في حجة الوداع، من وقت المواقيت الأولى ثم عليك وقت ذات عرق في حجة الوداع. دليلهما رواه أبو داود عن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه والناس يأتون والأعراب ينظرون إليه فيقولون حينما يرونه ممن لتوه أسلم، إذا رأوا وجهه قالوا إن وجهه ليس بوجه كذاب كما كان يشيع كفار قريش. فسأله عن الميقات فوقت ذات عرق، وقت ذات عرق لهم يعني في حجة الوداع. هذا الحديث إن ثبت هو دليل لما تقدم، وأن توقيت ذات عرق تأخر، وهذا هو سبب عدم اشتهاره وظهوره، فخفي على عمر وعلى غيره وقت ذات عرق. والقاعدة في هذا أنه سواء ثبت مرفوعا أو لم يثبت، القاعدة الشرعية وهذا سيأتينا إن شاء الله أن من لم يكن له من لم يمر بميقات فإنه يحالي الميقات، فإنه يحرم من أقرب ميقات يحاليه، إذا كان على طريقه ميقاتان فإنه يحرم من الأول منهما. المسألة 65 أن هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها لمن أراد الإحرام، قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة، هذه المواقيت لا يجوز تجاوزها، وهذا بالإجماع لمن أراد الحج أو العمرة. أما من لم يرد الحج والعمرة فلعله يأتي إن شاء الله في مسألة أنه لا يلزمه ذلك، فهذا نص في وجوب الإحرام من الميقات. والذي يمر بالميقات له ثلاثة أحوال: حال يجزم بالإحرام فيبع الإحرام، وحال يجزم بعدم الإحرام، وهذا كما سيأتي لا إحرام عليه، وحال ذلك يتردد فلا يجب عليه ذلك إذا تردد، لا يجب عليه ذلك إذا تردد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن أراد، والإرادة هي العزم على الشيء والجزم به، ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت لا يخلو المرء إما أن يمر بها عينا عن طريق البر، وإما أن يحاذيها عن طريق الجو أو عن طريق البحر، فيجب الإحرام منها إذا مر بها عن طريق البر، ولا يجوز أن يتجاوزها إذا أراد المسلم. وإن حاذاها برا أو بحرا أو جوا فعليه فيجب أن يحرم، ثم عليه يحتار حتى لا يتجاوز المواقيت، خاصة من يكون في الجو، لأنه ربما يغفل ومع سرعة الطائرة قد لا يمكن إحرام، فيحتار وقد يغفل بحديد أو ينام، فيحتار في ذلك لأنه لا يمر بميقات، فيقف عنده. فلهذا لا يمر بميقات كمن يسير في البرية فيقف عند الميقات، فلهذا يحتار. فمن ركب الطائرة وخشي أن يفوته لا بأس أن يحرم من أول ركوبه، ثم يشرع لمن أراد أن يحرم في الجو أن يستعد قبل ركوب الطائرة. تستعد في بيتك بتهيئة تهيئة نفسك بالنظافة ونحو ذلك، فلا سيأتينا إن شاء الله، لكن خصوص من أراد الإحرام عن طريق الجو يحتار ومن أول خروجه، ولأن المسافة يسيرة في الغالب وقد تكون طويلة، لكن طول لا يترتب عليه تغير البدن ولا حصول رائحة، فتحرم وتحتار قبل وصول الميقات بزمن يسير حتى لا تتجاوزه قبل أن تحرم. وكل من أتى من أي جهة من جهات الدنيا لا بد أن يمر بميقات أو يحاذي ميقات أبدا. هذه المواقيت تحيط بالحرم من جهاته وهي حرمة للحرم، فلا يجاوز إلا بإحرام، إلا من كان في مكة للعمرة للحج فإنه يحرم من مكة حتى أهل مكة مكة. هناك بعض البلاد ربما ذكر بعض العلم أنهم يأتون عن طريق الجو إذا ينزلون في جدة ولا يحاذون ميقاتا حتى يصلوا جدة، مثل أهل سواكن من في السودان، هؤلاء يأتون نصوا أو صوب جدة. ويقول علماء السودان إنهم لا يحالون ميقاتا حتى يصلوا إلى جدة، حتى يصلوا جدة. فعلى هذا خصوصا لهم أن يحرموا من جدة، لهم أن يحرموا. أما من سواهم فلا، الذي يأتي من تلك الجهة وإلى جهة جدة. أما من يأتي من الشمال أو من الجنوب فلا بد أن يمر بميقات، إما بالجحفة لحال ميقات أو السعدية ونحو ذلك. أما من يأتي قصدا إلى مكة مثل هذه الجهة جهة سواكن فإنه لا بأس أن يحرم من جدة، لأنه لا يحاذي ميقات على هذا القول. وهذه المسألة وهو الإحرام من جدة في أربعة أقوال، وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة، وأن كل من جاء من جو فيحرم إذا حاذى الميقات، لأنه يمر بميقات، يمر بميقات بمعنى أنه يحاذيه أو يكون فوقه بحسب خطي الطائرة. المسألة 66 يقول صنف: وكلها ثبتت بالنص على الصحيح كما وقيل لا تعرف ثبت بالتهاد عمر رضي الله عنه. هذه سبقت المسألة كما تقدم أن فيها قولين، والأظهر والله أعلم أنه ثبتت مرفوعة أو ثبت مرفوعا للحديث المتقدم من عن عائشة رضي الله عنها. المسألة 67 تقدمت أيضا، وهو من مر ميقات أحرم إلى حال أقربها منه، لكن فيه زيادة أنه ربما يكون في طريقه ميقاتان، يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لا يمر بهما يحاذيهما سواء في البر أو في الجو أو في البحر، لكن الأول يحاذيه قبل الثاني بمسافة، فعلنا من أراد النسك أن يحرم من الأول بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا قول الجمهور أن من في طريقه ميقاتان فإنه يحرم من الأول، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وذهب مالك رحمه الله أنه إذا كان على طريقه ميقاتان، الميقات الثاني ميقاته الأصلي فله أن يؤخر الإحرام إلى الثاني، مثل أهل الشام ومصر والجحفة إذا مروا بذي الحليفة فإنهم يؤخرون الجحفة، لكن قول الجمهور أظهر لأن الحديث واضح في أن من مر بميقات فيجب أن يحرم منه، يجب أن يحرم منه لأن هذا الميقات حرمة لما بعده فلا تتجاوز، والحديث صريح فيه كما تقدم. المسألة 69، من كان مقيم بمكة فإنه يحرم مكة كما تقدم في قوله عليه السلام حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، وهذا يشمل كل من كان في مكة سواء كان من أهلها المقيمين فيها أو من غير أهلها فهو يحبه. لو أن إنسان أخذ عمرة ثم جلس ينتظر الحج فإنك تحرم من مكة، ما تخرج إلى ميقاتك، ولو جئت إلى مكة بغير نية حج ولا عمرة جوزت الميقات، لك أن تجاوز الميقات لا يجب عليك العمرة، ثم لما جاءت أيام الحج طرأت وتجددت لك نية الحج نقول لا بأس أن تحرم من مكة، تحرم من مكة وتكون مفردا، تكون مفردا، ولو فرض أنك أخذت عمرة بغير نية الحج ما تنوي الحج، أخذت عمرة في أشهر الحج شوال فما بعده بغير نية الحج، ثم لما حضرت أيام الحج اليوم الثامن أو قبله أحببت أو رغبت بالحج لا بأس أن تحرم من مكة، والسنة تحرم في اليوم الثامن وتكون متمتعا ولو لم تنوي. هذا سيأتينا إن شاء الله، ليس من شرط التمتع النية. ولهذا قال من كان بمكة من أهلها أو غير أهلها فإنه يحرم بالحج منها والعمرة من التنعيم، العمرة من التنعيم، كل من كان بمكة فإنه يحرم من مكة بالحج، أما العمرة فإنك تحرم من التنعيم. ولهذا المكي لو خرج مسافر ثم رجع ويريد الحج فإنه على قول جيد لا يلزمه الإحرام، خاصة إذا كان دخوله إلى مكة قبل أشهر الحج وهو يريد الحج، يعني لا يشرع الإحرام بالحج قبل أشهر الحج فيتحرم، فيحرم من مكة، بخلاف من لم يكن من أهلها وجاهد النسك هذا يجب عليه الإحرام على كل حال. المسألة 70 يقول رحمه الله ولا يحل لمسلم مكلف حر أراد مكة والحرم ولم يرد نسكا أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله كل من مر بالميقات ولو لم يرد النسك، أن جئت زيارة لمكة، زيارة لأقاربك، جاء لطلب العلم، جئت للاعتكاف وما أشبه ذلك، جئت مثلا لأجل أن تطوف البيت ونحو ذلك، لم تقصد نسك ولا شيء، يقول المصنف رحمه الله يجب عليك الإحرام من الميقات ولو لم ترد النسك، لأن بالدخول بلا إحرام فيه تجاوز لحرمة الحرم، والمواقيت وضعت حياطة للحرم فلا تتجاوز بغير نسك بغير إحرام. والقول الثاني أظهر وهو أيضا في المذهب رواية واختاره ابن عقيل من الحنابلة رحمه الله عليه وصححه، وكذلك ابن مفلح رحمه الله في الكتاب في الفروع قال إنه أظهر رحمه الله، قال إنه أظهر، وهذا هو الأظهر مثل ما تقدم، أنه لا يجب. ثم أيضا لو قيل إنه يجب الإحرام كلما مر لكان يجب عليه العمرة كلما دخل أو الحج، إما يحرم بالعمرة أو الحج إذا كان أيام الحج. ومعلوم أنه لا الحج لا يجب مرة واحدة والعمرة لا تجب إلا مرة واحدة، بل بعض العلم يقول العمرة لا تجب كما هو مذهب ابن حنيفة ومالك، لكن الصحيح أن العمرة تجب على مذهب أحمد والشافعي، ولعل تأتي أدلة في هذا إن شاء الله ووجوب العمرة. ولو قيل يحرم كلما دخل لأوجدنا عليه نسك كلما دخل، ومن أين لنا دليل بين والأصل براءة الذمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب العمرة مرة واحدة، وكذلك الحج لا يجب مرة واحدة في القرآن والسنة، الحج مرة فمن زاد فهو تطور، والأصل براءة الذمة ولا نشغلها بواجب آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني فيقول إلا من مر بالميقات فإنه يحرم. ومعلوم أن عموم الدليل وإطلاق الدليل يشمع جميع أحوال المكلف، العام في الأشخاص عام في الأحوال، العام يقول العلماء أصول العام في الأشخاص عام في الأحوال. إيش معنى عام في الأحوال؟ يعني إذا قلنا إن العمرة تجب مرة واحدة لكل مكلف، لكل شخص مكلف، قلنا إن العام في الأشخاص عام في ماذا؟ في الأحوال. إيش معنى عام في الأحوال؟ المكلف ربما يأتي مكة، نعم، يريد العمرة، ربما يريد التجارة، ربما يريد الزيارة، ربما يريد طلب العلم، أحواله تتعدى تجارة مكة. هل نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأحوال وقال إلا من جاء ودخل مكة على أي حال فإن يجب عليه النسك، أو سكت عن عليه الصلاة والسلام؟ سكت وأخبر عن وجوب العمرة مرة واحدة، والأصل أن الأمر لا يتكرر إلا بدليل. الأمر عند الأصوليين إذا أمر النبي عليه السلام أو أمر الله سبحانه وتعالى أو نبيه عليه السلام بأمر فهو واجب مرة واحدة. ولهذا قال لما قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل في لفظ الأقرع بن حابس عند أبي داود، والحديث صحيح مسلم، كان عند أبي داود أن الأقرع بن حابس قال أبي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجب استطعت. وهذا واضح أن في لغة من كلام النبي صريح، لكن أيضا في لغة العرب، ولهذا استفسر، لأنه لما يعني كان يشرع الحج كل عام وسنة سأل، وإذا لو كان في لغة العرب أن يتكرر ما سأل، عربي قح في عربيته فسأل يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بأمور بمعنى أنه ربما نقل أمورا في اللغة وغير فيها، فقد يكون جاء بشيء جديد بتخصيص بعض ما يطلقونه، بتخصيص بعض ما يكون عاما في كلامه، أو تقييد بعض ما كان مطلق. ولهذا الصوم والصلاة والزكاة والحج لها معنى في اللغة، وجاء الشارع بتقييدها، الشارع قيم الصوم إمساك خاص واللغة إمساك مطلق، الحج القصد إلى معظم في اللغة، الشرع القصد إلى المشاعر على الصفة المقول عنه عليه الصلاة والسلام، الزكاة في اللغة النماء والطهارة، وهي للشرع نصيب مقدر أو شيء مقدر في مال مخصوص على اختلاف الأنصبة والأموال التي تنتج فيها الزكاة. فلهذا سهل، يمكن أن يكون طرأ شيئا أو أوجب عليه السلام شيئا، فلهذا استفسر. فلما كان الحج لا يجب إلا مرة واحدة والعمرة لا يجب إلا مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أطلق الأمر في جميع الأحوال، ولم يقل في إنه يجب في هذه الأحوال حال دخوله للحرم مهما كانت سبب الدخول، دل على أنه لا يجب الإحرام إلا بنية الإسلام، والأعمال بالنيات، الأعمال من الدخول لم ينوي فلا يجب عليه ذلك. وإن كان الأفضل إذا مر الميقات أن يتنفل في الحج إكامة الحج أو العمرة إن لم يكن واجبا عليه، إن وجب عليه وجب عليه الإحرام. المسألة ما تقول الناس 70 واحد وسبعون المسألة الثانية 70 يقول مصنف رحمه الله ومن جاوز الميقات يريد نسكه فرضا ومن جاوز الميقات يريد نسكا فرضا كان أو نفلا ولو جاهلا أو ناسيا لزمه أن يرجع. يقول رحمه الله إذا جاوز الميقات من يريد الإحرام وجب عليه الرجوع، هذا واضح لأنه نوى الإحرام فجاوز الميقات المحدد، ولا يجوز تجاوز الميقات المحدد، هذا إذا جاوزه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجوز تعدي الحدود. النبي حد حدود وبينها كسائر الحدود الأخرى، فلا يجوز تجاوز الحدود الشرعية بمعنى الزيادة فيها وتعديها أيضا. فالحدود الشرعية لا يجوز نوعان، حدود شرعية واجبة فلا يجوز تعديها، وحدود شرعية محرمة فلا يجوز قربانها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهي الحدود المقدرة التي لا يجوز زيادة عليها ولا يجوز النقص منها. تلك حدود الله فلا تقربها، وهي ما حرم مما لا يجوز قربانه من المحرمات. ولهذا حد النبي عليه الصلاة والسلام حدود في أبواب العبادات فلا يجوز تعديها. الصلاة مؤقتة بحدود، لا يجوز تصلي الفرض قبل الوقت ولا يجوز تأخيره بعد الوقت. كذلك الميقات حده النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز تجاوزه، لأن تجاوزه انتهاك لحرمة الحرم ومكة. أما قبل ذلك فعامة العلم على أنه يجوز مع الكراهة وخلافه، لولا ثبت عن جمع من الصحابة. وجوز بعض العلم الإحرام من بيت المقدس، يحرم من بيت المقدس من أراد أن يحرم بيت المقدس ويأتي محرما، واستدلوا بحديث ورد في هذا من أهل من بيت المقدس لحج عمره غفر له، لكن الحديث في ثبوته نظر، في ثبوته نظر. والأظهر والله أعلم لا فرق بين الإحرام من بيت المقدس أو غيره، أنك لا تحرم إلا من عند المواقف. ثم أيضا هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى والسعة في الإحرام، لأن الإنسان لو أحرم قبل الميقات بمدة ربما تذكر شيئا فتمنى أنه لم يحرم، لأنه الآن لما دخل الحرام حرمت عليه محرمات ستأتينا، يعني في كلام صنف إن شاء الله وهي محظورات الإحرام، ربما استعجل. لهذا كان الميقات يتأنى ويستعجل ولا يحرم إلا إذا ركب السيارة، إذا كان يعني سار من الميقات أو حاذاه مثلا ووقف لا بأس. فإن أحرم قبل ذلك صح إحرامه وإن كان خلاف السنة. لهذا أنكر عمر رضي الله عنه على بعض الصحابة ممن أحرم من خراسان وكرمان، وقال يقول الناس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من تلك البلاد فيقتدون به. المقصود وقع اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه في هذه المسألة، أما تجاوزه فلا يجوز. وفي حديث رواه أبو يعلى وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال يستمتع أحدكم بحله ما بعد، يعني أنه لا يحرم حتى يستمتع بالحلال مما حله الله، فلا يحرم فتحضر عليه تلك المحظورات التسعة التي ذكر أهل العلم. المسألة 73 إذا جاوز أو قبل ذلك إذا جاوز الميقات وهي مسألة أيضا متبرعة عن هذه المسألة، والمسألة متبرعة عن هذه المسألة وهي 73 إذا جاوز الميقات، فإن كان قريبا رجع وكذلك كان بعيد ولم يتبرع. لكن إذا كان عليه ضرر في الرجوع ولا يمكن يرجع إلا بمشقة شديدة وتاب ندم، لأنه لا يجوز إذا كان تعمد عليه التوبة والندم، وإذا أحرم سيأتينا ماذا يجب عليه، لكن عليه التوبة من هذا الفعل. فإن كان لو رجع فاته الحج يجب عليه أن يحرم من مكانه، لأنه لو رجع طلع صبح يوم عرفة، إنسان جاوز الميقات مثلا يوم عرفة ثم ناسيا أو جاهلا فتذكر وقيل ارجع، قال لا يرجع، لو رجعت لا تأخرت عن وقوف عرفة فلن أصل إلا يوم النحر، علم ذلك أنه لا يمكن. في هذه الحالة، في هذه الحالة لا بأس أن يحرم مكانه حتى يمكنه الحج، وعليه دم، وهي المسألة 75. قال المصنف رحمه الله: إذا أحرم بعد الميقات لزمه دم ويكره الإحرام قبل الميقات. إذا أحرم بعد الميقات فإن عليه دم، لا فرق بين الناس والجاهل والعالم، لكن العامد العالم آثم، وإذا كان جاهلا بالحال فلا إثم عليه، فإن أمكن الرجوع رجع، وإن كان لا يمكن الرجوع كما تقدم أحرم مكانه وعليه دم. فإن لم يجد دم فالجمهور على أنه يصوم، ومذهب أحمد والشافعي يصوم 10 أيام، وله أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا صيام عليه، وهذا أظهر، هذا أظهر أنه لا صيام عليه ولا دليل على الصيام أيضا، ولا يصح الحاقة بدم المتعة، لأن هذا دم جبران، ودم التمتع ما هو دم جبران وإلا شكران، دم شكران، ولا يلحق دم الجبران من دم الشكران، دم هذا دم جبر للنفس، وهذا دم شكر لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نفس الدم الواجب إنما هو من قول ابن عباس، وقال به الجمهور، مع أن خالف ذلك بعض أهل العلم كعطاء رحمه الله، لكن أخذ الجمهور بقول ابن عباس. المسألة 75: هل يشرع الغسل للحاج إذا وصل إلى الحرم؟ هذا غير غسل متعلق عند الميقات، هل سيأتي إن شاء الله؟ إذا وصل إلى الحرم أو دخل مكة أو في أطرافها هل يشرع له الغسل؟ ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ذي طوى وهو وادي، والآن داخل مكة ومكان معروف عند مكة في حي جرول، وهذا المكان بات به النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر واغتسل، اغتسل، هذا الغسل، هذا الغسل الذي اغتسل عليه هل هو سنة على كل حال أو عند الحاجة؟ الأمر والله أعلم أنه عند الحاجة، أنه عند الحاجة له أن يغتسل، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سار أيام وليالي من يوم الأحد إلى يوم الأحد 8 أيام، سار من اليوم، من اليوم 27 من آخر ذي القعدة، ووصل ليلة الرابع أو في الليلة أو من آخر الليلة ليلة الرابع من الحجة كما في حديث ابن عباس وعائشة، ومكث 8 أيام أو 7 أيام على الخلاف في هذا شهر القعدة في ذلك العام هل كان تاما أو ناقصا. المقصود أنه سار يوم الأحد، فإذا كان سار يوم الأحد ووصل يعني صبح الأحد فلا شك أنه يعني وصل في اليوم الثامن أو في أول اليوم الثامن، في أول اليوم الثامن، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، والسبت يعني وصوله عند في الليل أو من آخر الليل عليه الصلاة والسلام، فاغتسل. ولا شك أن هذه مدة طويلة وهم على الركاب والرواحب، ومعلوم أنه يتعرض البدن للتراب والغبار وأثر السفر في الطريق وشدة الحر، ويحتاج الإنسان إلى الغسل ويغتسل عليه الصلاة والسلام. وإذا من جاء وقد تأثر بدنه بأثر الحر والعرق وتغيرت رائحة البدن وذلك، فهو سنة أن يغتسل، لأن هذا الغسل أيضا مشروع لغير الحج. الإنسان حينما يريد أن يذهب مثلا إلى مجالس إخوانه أو مجامع العلم نحو ذلك يتنبه ويغتسل ليلقى إخوانه بدن طيب. وهذا ثبت في أخبار من جهة عموم الأدلة الدالة على مشروعية النظافة وخصال الفطرة، هذا مشروع للمسلم، فهو بحسب حاله بحسب حال تعرضه له. فإذا كان هذا بتلك الأحوال فلا شك أن حال الحج أعظم وأعظم، فيشرع الاغتسال لمثل هذه المجامع العظيم وهذه المشاعر العظيمة. هل يشرع الاغتسال ليوم عرفة؟ وهي المسألة أيضا 76، ذهب بعض العلماء أن يشرع الغسل يوم عرفة، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح. والقول الثاني أنه لا يشرع الغسل إذا كان المقصود غسل ليوم عرفة، أما إذا كان اغتسل لأجل نظافة بدنه أنه يريد أن يستحم، لأن الناس الغالب يحتاج الاستحمام سواء في أيام الحج أو غير الحج، فإذا أراد أن ينظف بدنه لا لخصوص أنه يعتقد مشروعية الغسل، مثل إنسان بدنه نظيف وربما يكون اغتسل بأول النهار أو قبل أن يسير عرفة ثم يغتسل ثانية مع عدم حاجته يعتقد أن يشرع الغسل، هذا لا يشرع، لأن القاعدة الشرعية أن تخصيص وقت أو زمان بعبادة لا بد له من دليل، لأنها عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عمل ليس عليه أمر مورد، هذا نص عليه العلم، نص عليه الإمام العظيم الإمام الكبير الشاطبي المالكي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، حرر هذه المسائل تحرير عظيم وشدد فيها سد الإمام البدع رحمه الله. ومن ذلك تخصيص وقت أو زمان بغسل أو دعاء أو صدقة، تخصيص هذا الوقت معين. أما كون يعمل هذه الأعمال على جهة العموم والإطلاق هذا لا بأس ما دامت أعمال مشروعة، إنما يخصص هذا الزمان أو هذا المكان، هذا هو الأمر الذي يحتاج إليه، مثل ما تقدم معنا في تخصيص يوم الجمعة بالصدقة، وهل مثله مثلا تخصيص يوم السفر إلى الإنسان بالصدقة. سبق أن تخصيص يوم السفر لا دليل عليه لأن لم يكن فيه دليل، فهذا مثله. لكن ابن عمر إما أن يكون اجتهادا منه أو يكون اغتسل لحاجته. ولهذا في ثبت في البخاري أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن اقتدي بابن عمر، هذا في عام 73 لم بعد قتل ابن الزبير رضي الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فكتب له وكان هو الذي أرسله للحج أن يقتدي بابن الزبير أن يقتدي بابن عمر. فجاء عبد الله بن عمر وابنه سالم إلى مكان الحجاج فصرخ عند السرادق، السرادق الحجاج يعني الذي هو خيمة كبيرة ولها رواق يمتد أمامها يسمى السرادق، فصرخ ابن عمر فقال أين هذا؟ ما قال إلى الحجاج تحقيرا له، أين هذا؟ فخرج عليه بردة معصفرة فقال الموقف، قال الساعة؟ قال نعم، قال نعم، لما قال قال نعم قال أنظرني حتى أليق علي الماء، أليق علي الماء. الشاهد أنه يعني لم ينكر عليه، والمقصود أنه يكون موضع حاجة، وربما أيضا سمع بعض الناس ممن حول الحجاج وأن ابن عمر أيضا لم ينكر عليه، فدل على أن مثل هذا عند الحاجة لا بأس به، وثبت عن ابن عمر أيضا، ثبت عن ابن عمر، قصدي أن هذا أيضا جاء في البخاري على هذه الصفة. فإذا اغتسل لأجل الحاجة فلا، أما يغتسل بخصوص هذا اليوم فلا. ولذا يشرع غسل يوم الجمعة بورود الدليل لهذه المسألة، الدليل الخاص في هذه المسألة. يقول رحمه الله: باب الإحرام. يقول: وهو الدخول بأحد النسكين، أي الحج والعمرة. هذا كان دخول بأحد النسكين، الحج والعمرة، هذا معنى الإحرام. فأهل العلم يبينون أن الإحرام ليس الرداء والإزار تلبسه. كثير من الحجاج والمعتمرين يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، هذا ليس إحرام، هذا هيئة الإحرام، هذا هيئة. أما الإحرام أين يكون؟ بالقلب. ولهذا يقولون نية الدخول بأحد النسكين، ليس إرادة الدخول. لا، بعضهم يقول أنا أحرمت ومررت بالميقات، مررت بالميقات وأحرمت، يكون معنى أحرمت أنه نوى الإحرام. نقول هل أحرمت بالفعل؟ يقول نعم أنا أحرمت. فإذا سألته فإذا هو يريد أنه أراد الإحرام، نقول هذه النية منذ خرجت من دارك ومن بلدك وأنت تريدها، هذه نية إرادة الإحرام لا نية الإحرام. فرق بين إرادة الإحرام قبل الدخول فيه وبين الدخول فيه. أنت حينما تخرج من بيتك للصلاة، صلاة الظهر، عندك نية الدخول في صلاة الظهر، لكن حتى الآن لم تدخل فيها ولم تحرم، تحريم والتكبير. إذا كبرت في هذه الحالة تكون دخلت في الصلاة، أحرمت. فيحرم عليك بعد الدخول في الصلاة ما كان حلالا قبل ذلك. كذلك النسك لا يحرم عليك محظورة إحرام بمجرد إرادة النسك حتى تدخل في النسك، ولهذا الإحرام نية الدخول في النسك، الدخول بالفعل، دخول بالفعل. ولو كنت لابس ثياب إحرام، هل يجوز إنسان يلبس ثياب إحرام؟ خاصة لو كان إنسان يقول أنا قد أمر بالميقات وحال الميقات وأنا مستعجل وقد لا أريد أن تظهر رأية الإحرام، ربما يشق عليه ذلك، فهل يجوز أن ألبس إحرام ألبس عليه الثوب؟ نقول لا بأس، لو إنسان لبس ثياب الإحرام إزار ورداء ولبس فوقه ثوب أو قميص مثلا لا بأس، لأنك لست محرم. فإذا جئت عند الميقات، خاصة لمن يكون مثلا في طائرة ويريد أن يكون قد تهيأ ويريد مثلا أن يلبس ثوبا، لا بأس. فإذا حليت الميقات وأنت في البر أو عند قرب محاذاة في الجو نحو ذلك في البحر، تخلع ما عليك من الثياب القميص والثوب ثم تلبي، ولا تلبي يعني وهو عليك، ولا تلبي وهو عليك، بل تنزعه قبل، تنزعه قبل. أما إذا لبوا عليه هذا في خلاف، في خلاف. لكن لو لبيت وهو عليك صح إحرامك، صح إحرامك. فإن استدمت لبسه ولم تنزعه فعليك دم، وإن لم تستدم لبسه نزعته مباشرة هذا فيه خلاف، وهو الإحرام وثوبك عليك ونزعته مباشرة. الإحرام هو الدخول في النسك، وهو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. أما الثياب ثوب الإحرام هذا هيئة وصورة الإحرام. ولهذا النية ركن أو شرط، ونزع ثيابك التي عليك ولبس ثياب الإحرام واجب، هذا واجب وهذا ركن، فرق بينهما. ولهذا يصح الدخول بالنسك، لو كان أحرم عليه ثيابه صح، لكن لا يجوز أن يستديمها، يحرم على ذلك، يجب أن ينزعها، ولا بأس أن ينزعها من أعراسه، لا يجب أن يشقه أو أن يخدعه من أسفل. أما نية دخول النسك فهو ركن أو شرط، ولا إحرام إلا بنية الدخول في النسك. نعم، الإحرام نية الدخول في النسك، لا هيئة الإحرام اللي هو ثياب الإحرام، هذه هيئة الإحرام، هيئة الإحرام ليس إحرام. ولهذا كثير من الناس في بعض البلاد لباسهم إيجار والرداء، يعني كثير من الناس في بعض البلاد يلبسون الإيجار والرداء، هذا ليس إحرام، هذا هيئة الإحرام، وهو التجرد من الثياب المحيطة بالبدن، سيأتينا إن شاء الله. المسألة 78، استحباب الغسل لمريد الإحرام. يقول مصنف رحمه الله: ويسن لمريده، يعني مريد الإحرام، غسل أو تيمم لعذر ولو حائضا أو نفساء. واختار الموفق وصاحب الفائق. الموفق من هو؟ الموفق من يعرف الموفق من علماء الحنابلة؟ الموفق من هو؟ ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد، عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الجماعيني، الجماعيني فلسطين رحمه الله، من أعظم علماء الشام رحمه الله، صاحب المغني، صاحب المغني، صاحب الفائق، صاحب الفائق. من هو صاحب الفائق؟ صاحب الفائق هذا يسمى مشهور بابن قاضي الجبل، أيضا من علماء الشام الكبار رحمه الله، علماء الشام الكبار، وهو الحسن ابن الحسن ابن عبد الله ابن محمد ابن أحمد، جده أبو عمر المقدسي، وهو أخو أبي محمد صاحب المغني، صاحب المغني توفي سنة 620 للهجرة، وصاحب الفائق توفي سنة 71 و700 رحمه الله، فتأخرت بعده، يعني هو ولد في آخر القرن السابع 93 و600 رحمه الله، وعاش نحو من زهاد 80 سنة رحمه الله. وهذا إمام كبير صاحب الفائق، هذا الكتاب في اختيارات وأقوال جيدة يذكرها صاحب الإنصاف، وهو من المحققين الكبار رحمه الله. يقول: اختار عدم استحباب التيمم. إذن هنا مسألتان، المسألة الأولى استحباب الغسل، وهذا قال به جمهور العلماء، يستحب للمحرم أن يغتسل عند إرادة النسك عند الميقات، وإن كان لا يمر بالميقات فيستحب أن يمر إلى حاذاه إن كان يقف، أو إذا كان بعيد عن الميقات كم طائر يغتسل قبل ذلك ويتهيأ قبل ذلك. وقال قال بعض العلماء إنه لا يستحب الغسل، لا يستحب الغسل إلا أن يكون محتاجا للغسل، إلا يكون محتاجا للغسل، مثل أن يكون بدنه يعني أثر عرق أو رائحة أو بعيد العهد بالاغتسال نحو ذلك. والذين قالوا استحب الغسل لهم أدلة. دليل أول ما روى الترمذي عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا حديث ناده ضعيف لكن له شواهد، منها ما رواه الحاكم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل إحرامه وسنده ضعف، وأصح ما ورد في هذا أنه عليه الصلاة والسلام بحديث عائشة غسل رأسه بخطم وأجنان ودهن بزيت غير كثير، كون غسل رأسه بخطم يدل على مشروعية النظافة بالماء، وإذا كان الرأس مسد فالبدن كذلك، لأن المقصود هو غسل البدن، المقصود هو. جاء أيضا بحديث آخر عند الحاكم على أنس أنه من السنة أيضا الاغتسال، فهذه أدلة تدل على هذا الأصل، فتقوى على مشروعية الغسل. لكن بعض العلماء قالوا إن الغسل للنظافة، يشرع ليس غسل عبادة، غسل نظافة. فإذا كان غسل نظافة هل يشرع على كل حال أو يشرع عند الحاجة إليه؟ موضع نظر. قد يقال يشرع على كل حال مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة غسل نظافة ليس غسل عبادة، بمعنى أنه له بدل، المقصود من النظافة، ولهذا لا بدل له، ويتعبد لله به، ويتعبد لله به، لكن ليس له بدل، بخلاف الوضوء والغسل من الجنابة له بدل هو التيمم، له بدل والتيمم، معنى التيمم يتشعث به البدن. أما غسل الإحرام فالأظهر أنه كغسل الجمعة. وهذه المسألة 79، أن يقال من لم يجد ماء أو وجد ماء لكن يشق عليه أو يمر استعماله، المذهب يقولون يتيمم كما لو كان عادما للماء في وضوئه أو غسله، فالبدل التيمم. والقول الثاني الذي اختاره صاحب المغني صاحب الفائق أنه لا يشرع التيمم، لأن المقصود من غسل الإحرام ما هو؟ النظافة. والتراب هل يزيد نظافة أو تشعث؟ يتشعث البدن له، فلهذا يخالف الحكمة والمعنى ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. ولذا لو أن إنسان لم يجد ماء لغسل الجمعة أو وجد ماء لكنه يشق على استعماله لمرض مثلا، هل يشرع التيمم؟ قاله بعض العلماء الصحيح أنه لا يشرع التيمم بدل غسل الجمعة، لأن هذه الإغسال المقصود منها النظافة، المقصود منها النظافة ليست كغسل الجنابة أو الوضوء لرفع الحدث. المسألة 80، يقول المصنف رحمه الله يشرع للمحرم، قال ويتجرد، ذكر عن المخيط من قميص وسراويل، هذا سيأتي إن شاء الله، إلى أن قال ويسن أن يكون إحرامه عقب صلاة ركعتين إن لم يكن وقت نهي، إن لم يكن وقت نهي يكون الإحرام عقب صلاة ركعتين إن لم يكن وقت نهي. وهذا هو قول الجمهور أنه يشرع أن تصلي ركعتين وهما خاصتان للإحرام، فإن كنت في وقت الصلاة وصليت وأحرمت عقبها فكذلك، وإن لم تكن وقت صلاة فإنك تصلي. وهل أيضا هل يقال مثلا أن الركعتين للإحرام مقصودة على هذا القول، وأنه لو وافق صلاة فإنه يصلي ركعتين أخريين، يصلي ركعتين ولا تبني صلاة الراتب صلاة الفريضة لأنها مقصودة، مثل ركعتي الطواف، أنت مثلا طفت سبعا بالكعبة ثم أقيمت الصلاة بعد فراغك فصليت ركعتين، فصليت الفجر ركعتين أو الظهر العصر مثلا بعد فراغك من الطواف، هل تغني هذه الصلاة عن ركعتي الطواف؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها تغني، ومنها العلم من أهل من قال إنها لا تغني، لأن صلاة الطواف أو ركعة الطواف مقصودة لذاتها صلاة مستقلة، وقال بعض العلم كمالك بوجوبها، والصحيح ليست واجبة لكن هي مقصودة، قال سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين خلف المقام بعد طوافه، فدل على أنهما ركعتان مقصودتان لذاتهما لا يغني عنهما غيرهما، ليست كتحية المسجد التي تغني عنها الصلاة المفروضة، لا هي مقصودة لذاتها. ولهذا لو كنت لم تصلي الراتبة فطفت وصليت الراتبة ركعتين فإنها لا تغني عن ركعتين طواف، فعليك أن تركع ركعتين طواف بعد الراتبة أو قبلها وهو أولى. فهاتان الركعتان للطواف يعني للإحرام هل هما مشروعتان وهل إذا قيل إنه مشروعتان مقصودتان لذاتهما أو هما غير مشروعتين؟ ذهب بعض العلم واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلم إلى أن ركعتي الطواف غير أن ركعتي الطواف أنه لا يشرع، أنه ليس أنه ليس للإحرام صلاة تخص، ليس للإحرام صلاة تخص، وأن حينما تأتي الميقات في غير وقت صلاة تحرم وتمشي، إلا إن وافقت وقت سنة الضحى ومن عادة أنك تصلي سنة الضحى، أو مثلا توضأت والسنة تتوضأ وصليت ركعتي الوضوء، لأن من عادتك أنك أنت إذا توضأت تصلي ركعتي الوضوء هذا لا بأس به، فتصلي ركعتين بنية ركعتي الوضوء، تصلي ركعتين بنية ركعتي الضحى سنة الضحى. أما إذا لم يكن كذلك أو وافقت وقت نهي فعلى هذا القول لا تصلي ركعتين، أو جئت وافقت وقت صلاة الظهر مثلا، جئت للميقات عند صلاة الظهر فأحرمت، فإنه يشرع أن يكون إحرامك أن تصلي ثم تحرم، لكن لا يكون إحرامك عقب الصلاة المباشرة بعد ركوعك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بن الحليفة اليوم الأحد ثم ركب دابته ثم أحرم، فإن وافقت صلاة مفروضة أو صلاة مسنونة كنت أو وافقت صلاة نافلة مسنونة كنت تصليها فإنك تصلي لا تفوتها ثم تحرم بعدما تركب دابتك، هذا هو الأظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح البخاري في عمر الخطاب رضي الله عنه قال أتاني جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، والنبي امتثل عليه الصلاة والسلام ومكث في هذا الوادي في الحليفة يوما وليلة، صلى فيه العصر يوم السبت لأنه على المشهور أنه خرج يوم السبت وقيل يوم الخميس إلى يوم الخميس، لكن على أظهر أن يوم السبت ولم يخرج يوم الجمعة، هذا بلا إشكال لأن في الحديث أنه صلى الظهر بالمدينة أربعة والعصر في ركعتين، هذا نص حيث أنس أنه لم يكن يوم الجمعة، فإما خروج يوم الخميس أو يوم السبت، والأظهر أن خروجه يوم السبت عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية عند ابن سعد النص على أن يوم السبت، وكذلك أيضا ذكر أهل العلم القيم وغيره بحساب الهلال وخروجه عليه الصلاة والسلام أن خروجه كان يوم السبت من المدينة، وأنه بات بها صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر خمسة أوقات، ثم سار بعد صلاة الظهر وأحرم بعدما أحرم حين ركب دابة عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث لو ثبت ربما يكون دليلا لمشروعية الركعتين، وهذا الحديث رواه الثلاثة لكن فيه زيادة عند الترمذي من حديث محدث الكعبي أنه عليه الصلاة والسلام خرج أنه لما كان بعد فتح مكة فتح الطائف ثم رجع فنزل بالجعرانة يقسم الغنائم التي غنمها عليه الصلاة والسلام، فبات تلك الليلة ثم خرج من الليل ولم يشعر به أحد أو قليل عليه وقليل أصحابه، خرج وذهب فأحرم أو أحرم ليلة الجعرانة في تلك الليلة ومر بمسجد هناك فصلى عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ثم رجع من الليل وأصبح كباحث، أكثر من معه ما علموا ذلك لأن خرج الليل ورجع، النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يشق على أصحابه ويعلموا خروجهم فيريدون أن يخرجوا معه، فخرج في الليل حتى لا يشق على أصحابه ويثقل على أصحابه لأنهم يحبون أن يصنعوا كما صنع يتابعونه في كل شيء عليه الصلاة والسلام، فرجع كباهت معهم من آخر الليل، ولهذا خفيت هذه العمرة عمرة الجعران على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. شاهد أنه صلى في المسجد لكن هذه الرواية ضعيفة فلا تثبت كما تقدم. ولهذا الأمر والله أعلم ما اختار جمل العلم أنه إن وافق صلاة صلى ثم بعدما يستعد يركب دابة سيارته يحرم. ما سيأتينا إن شاء الله. المسألة 81 يقول مصنف رحمه الله: وسن له أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه. سن له أن يعين نسكا في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران وأن يلفظ به. يقول صنف إنه يشرع له ذلك، يعني يشرع تعيين نسك في ابتداء إحرامه من عمرة أو حج أو قران. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن تعين النسك إما باللغو أو بالنية، تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. وهذه أنواع النسك الثلاثة تأتينا إن شاء الله، وهذا لا بأس به، والنبي لبى عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة. تقول لبيك عمرة أو تقول لبيك اللهم لبيك، وإن لم تقل لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك حج عمرة، كله جائز بلا خلاف. إذا لبيت بنية النسك المعين فقد دخلت النسك، الأعمال بالنية وبمجرد التنبية تدخل. وهذا الذكر مشروع، وهو كالذكر عند دخول الصلاة، هذا لا يعتبر تلفظ بالنية. أنت ما تقول إني أريد النسك الفلاني، اللهم إني أريد أن أعتمر، اللهم إني أريد أن أحج، اللهم أريد أن أحج وأعتمر، هذا لا يشرع، بل هو من البدع. مثل لو قال اللهم إني أريد أن أصلي الظهر أربعا خلف الإمام الفلاني، يعني كلام طويل. وربما يأتيك إنسان ويقول مثلا أريد أن أصلي أربع ركعات وأن أركع فيها وأن أسجد فيها، سبح في الركوع، سبح في السجود، استمر لا نهاية. وهذا يفتح باب البدع. قل أتعلمون الله بدينكم والله علم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هذه الغيب والشهادة، لا يعجب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، أعلم بك من نفسك ويعلم ما لم تعلمه أنت من نفسك، يعلم السر وأخفى، السر ما أسر الإنسان، وأخفى ما يريد أن يفعله مما لا يعلمه بعد ذلك، أخفى من السر. كذلك الحج أنت لا يسوع أن تكون أريد، إنما التلبية هذا شعار الحج، التلبية شعار الحج، ولا تأتي أيضا إن شاء الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا قال والتلبية أو قولك لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا لبيك عمرة، مثل دخول الصلاة. ولما كان الحج يشبه النذر كان يشرع القول عند دخوله. ولهذا لو أن إنسان نذر بقلبه هل يلزمه النذر؟ سنذر بقلبه أن يصوم يوما، نذر بقلبه أن يحج، نذر بقلبه أن يعتمر، هل يلزمه النذر أو لا يلزمه؟ نعم لا يلزمه، من شرط لزوم النذر تلفظ به، من شرط لزوم النذر التلفظ به. فلما كان الحج كالنذر شرع التلفظ بالتلبية، وتعيين النسك لا بأس به. لماذا؟ لأن الأنساك ثلاثة، ولأن الإنسان قد يلبي بنسك بقلبه ولا يقول لبيك حجا هنا والحج، أو ولا يقول لبيك عمره هنا والعمره، أو ينوي حج عمره ولا يقول لبيك حج عمره، فينسى أن يتلفظ قال لبيك حجا، يكون أدعى إلى تذكره، وربما يسمعه غيره ممن حضر، فإذا نسي ذكره، قال أنت لبيت حجا وعمرة، لبيت عمرة، لبيت حجا، فعند ذلك يمضي على هذا المشروع. لكن إذا نسي فله أحكام أخرى، له أحكام أخرى يترتب عليهم مسائل. فلهذا من فوائد قول لبيك حجا أنك تستعين به على تذكر هذا النسك، وإن كان كما سبق يكفي نية الدخول بالنسك، وهو قول جماهير العلماء. ذهب الأحناف رحمه الله عليه إلى لا بد من الترفق بالتلبية، أو أن يفعل شيئا دون الحج، مثل يكون معه هدي ناقة مثلا أو جمل فيشعره، يعني يجرحه مع صفحة السنام الأيمن جرحا يسيرا يشق الجلد ولا يشق اللحم، يعني شق يسير يخرج من الدم حتى يعلم أنه هدي، يعني شق يسير لا يؤلمه، مثل هذا لا يؤلم، وإن كان أنفه يسير، لأن هذا الحيوان لضخامة بدنه لا يؤثر عليه مثل هذا. واختاره أيضا تقي الدين رحمه الله، فلا بد أن يكون هناك شيء يدل على حجه، إما أو النسك، إما أن يتلفظ بالنسك أو أن يلبي أو أن يقلد الهدي أو أن يشعر، والجمهور على أنه ليس بواجب. وهذا هو الأمر على القاعدة في هذا الباب، أن سائر أن العمل يكفي، إنما العمل بالنيات، هذه قاعدة في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. إنما جاء فضل هذا الدعاء وهذا الذكر في الحج ليختصر به على هذه الحالة، ولم يأتي دليل على وجوده، إلا أن التلبية متأكدة، التلبية متأكدة، حتى قال بعض العلماء بوجوبها، قال بعض العلماء بوجوبها، وهذه المسألة 82 أو 83، وهو التلبية هل تجب أو لا تجب، قال بعض العلماء بوجوبها، بوجوبها، وأيضا هي ستأتينا إن شاء الله، هي ستأتينا إن شاء الله. المسألة 83، وهو أنه إذا لبى، لبى من أنت لبيت، قلت لبيك اللهم لبيك، ولم تعين، شرت إلى مكة، قلنا ماذا تريد؟ قال قلت أريد النسك، أنا محرم، هل تريد الحج؟ قال أنا لبيت ولم أنوي شيئا، ما نويت نسك معين، يعني نية مطلقة، نية مطلقة، إما أنه يجهل يقول لا أدري عن نوع النسك، لبيت نية مطلقة حتى أسأل. في هذه الحال نقول لك أن تصرفه إلى عمرة وهو متمتع وتحج من عامك، ولك أن تصرفه إلى قران ينوي القران حج العمرة، ولك أن تصرفه إلى حج إفراد، لأنك لما أحرمت فالأنساك الثلاثة كلها جائزة، والأفضل أن تجعله العمرة حتى تتحلل وتحرم بعد ذلك بالحج، لأنه أفضل الأنساك. المسألة 84، هل يشرع الاشتراط عند الإحرام؟ هل يشرع الاشتراط عند الإحرام؟ الاشتراط ما هو؟ أن تقول لبيك اللهم لبيك تلو الحج، أو تلو بقلبك وتقول فإن حصل لي عذر، فإن تبررت فأتحلل، ليس هناك صيغة معينة للاشتراط، إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لضبع بن جزي حجي واشترطي، قال ماذا قل؟ فأمر عليه الصلاة والسلام أن تشترط، أن محلي حيث حبستني، أن محلي من حيث حبستني، جاء عند النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن حبسني بعض الأفراد، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، لا اشترط هذا اللفظ، أي لفظ يدل عليه فإنه يكفي. فلو قال فإن حصل عذر، فإن شق علي أو تبررت، فأنا حلال أو أتحلل، فلك أن تتحلل ولك أن تمضي. حتى لو قلت أنا حلال لأنك تريد يعني فأنا يعني لي أن أتحلل، فترى حالك هل تتحلل أو تحلل هذا يختلف. سيأتينا إن شاء الله في باب الإحصان شرع هذا، وأنه ليس لك أن تتحلل على كل حال، قد يكون الذي عرض لك أمر يسير لا مشقة فيه، يمكن أن تكمل العمرة، يمكن أن تحج بلا ضرر، ليس معنى تتحلل على كل حال. مثل إنسان أصيب بجرح بيده، وإن كنتم مرضى على سفر فلم تجدوا ما فتيمموا صعيد طيب فتيمموا، هل مع ذلك أنه إذا أصابه أدنى صداع يتيمم؟ مع أنه أليس أدنى صداع مرض ولا لا؟ مرض، لكن هل يتيمم؟ لا يتيمم. كذلك لو أصابه جرح يسير في ساقه مثلا، يسير جدا، هل يتيمم؟ ما يتيمم. فعلم أن المراد بالمرض المرض الذي يشبه معه الوضوء. كذلك أيضا العذر أو المرض الذي يحصل لمن دخل في النزل الذي يشبه معه الإتمام، ليس المعنى أدنى عذر من مرض نحو ذلك، هذا معلوم. الإنسان في الغالب لا يسلم من هذه العوارض، والعلماء يقول شقة تبين التيسير، والإنسان ربما في أيام الشتاء الماء بارد، والمشي إلى المسجد ربما يكون في سن مشقة، ومع ذلك يدعو يصلي مع الجماعة ولا يقول على مشقة ما دام المشقة المعتادة. وهكذا في أيام شدة الحر تكون مشقة محتملة، فليس عذر في الصلاة. فهذه القاعدة مع الأدلة عليها تدل على الشيء الذي غيره الذي هو غير معتاد، أو حينما يحصل له ضرر به يحتاج إلى الترخص، فعند ذلك إذا ضاق الأمر اتسع. المسألة التي بعدها يقول صنف رحمه الله ما معنى هل له أن يحرم بما حرم به فلان؟ إنسان يقول أنا لا أعلم صفة الإنسان، لكن سوف ألتقي في مكة برجل من أهل العلم، أنا ما أعرف أحد أو ليس عندي علم، وعدت إنسان أو أنني سوف ألتقي بإنسان سواء وعدني وعده، فأنا وهو سوف يحج أحرم بما أحرم هنا، أحرمت بما أحرم به هنا، أنت ما تدري بما أحرم، هل أحرم متمتع؟ هل أفرد؟ هل قال؟ أو ماذا إنسان له صديق ورفيق يريد أن يتوافق وياه في الأبعاد، يقول نريد أن تكون أفعالنا واحدة، وأنا لا أدري أنا مسافر ولا أستطيع أتواصل معه، لكن وهو سوف يحج أنا أحرم بإحرام به فلان صديقي رفيقي، حتى نذهب ونؤدي المشاعر تماما لا نختلف، يكون إحرامنا واحد فلا يزيد يعني في الأحد على الآخر. إذا أحرم بإحرام به فلان يحسن مقصده، صح إحرامه صح. يقول صلى الله رحمه الله وله أن يحرم به بما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان، ثم إن علمه انعقد بمثله. إذا علمت إحرام فلان انعقد إحرامك بمثله، وإن جهله فله جهله فله جعله عمرة. فإن كنت جهلت ما تدري فإن لك أن تجعله عمرة، وإن شككت في الإحرام فلك أن تصرفه كيفما شئت، تجعله تمتع تأخذ عمرة ثم تحج، تجعله إبران تجعله قران ما لبت شككت في إحرام هل أحرم أم لم يحرم. نقف على هذه المسألة نقف إن شاء الله. نعم نعم تقوم عطي في أسئلة هذه علا في أسئلة عندنا هذه كل هذه اقرأها قبل كل هذه بقية أسئلة أمس سؤالك ما هو عند سؤالك تقول انت ها يمكن نكبر نكبر. يقول إذا نويت أو قلت أحرمت من إحرام فلان ثم تبين أن فلان أحرم فيه وأنا أريد التمتع، نقول نعم لك أن تتمتع لأنه أفضل. فإن كنت تريد التمتع كنت ظننت أنه متمتع مثلا أو بدلك بعد ذلك أو كنت في أول أمر تريد أن تحرم أحرام فلان ثم بعد ذلك بعدما دخلت أو قابلته وجدته أحرم فينا، في هذه الحالة لا بأس لأنه تنتقل من نسك إلى نسك أعلى إلى نسك. بل لو أنك أحرمت بإحرام فلان وكان أحرم مفردا فطفتما للقدوم وسعيتما للحج جميعا بهذه النية ثم بدا لك أن تفسخ الحج وتجعله عمرة، نقول لا بأس بذلك بل هو الأفضل والأكمل أن تفسخ نية الحج إلى عمر، أن تفسخ نية الحج إلى عمر. وهذا هو الذي أمر النبي به أصحابه عليه الصلاة والسلام، هذا سيأتينا إن شاء الله. وأيضا صاحبك إن أمكن يتحول إلى نسك عمرة فهو أفضل. ثم شرط فسخ الحج إلى عمرة لا بد أن يكون بشرط مجمع عليه وهو أن تحج من عامك، يعني أنت حينما تحرم الحج مفرد أو تحرم الحج قارن وأنت لم تسق الهدي فقيل لك العمرة أفضل، فقلت إذن أتحلل أطوف وأسعى وأقصر وأتحلل بعمرة، نقول لا لا بأس والأفضل لكن بشرط أن تحج من عامك. أما أن يتحلل من حجه أو قرانه بعمرة وكان قد دخل بحج هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، لا يجوز لأن الحج وجب عليه لما دخل بالنسك سواء كان حج أو حج أو عمر وجب عليه في النسك، فلهذا يفسخ بنية التحلل بعمرة. نعم. فضيلة الشيخ أبو السائل إذا تحلل الحج هل يعتبر التجرب من المخيط إلى الطواف إفاضة؟ نعم، يقول إذا تحلل الحاج بعد رمي الجمار على قول أو الرمي والحلق ولم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر هل يجب عليه إذا أمسى ولم يطف طواف الإفاضة أن يلبس إحرامه؟ لا، صبرت هذا قولي عن عمر الجماعة ولا في حديث لا يصح رواه داود بإسناد ضعيف، كان طريقا اخر الى ايضا بإسناد ضعيف ايضا عند الطحاوي، والحديث متنه شاذ ربما قيل فيه نكاره لانه مخالف الاخبار الصحيحه. ولهذا الخبر انه عليه الصلاه والسلام قال لرجلين دخل عليه بيت سلمه في ايام التشريق وأنه النبي عليه رأى عليه القمص لأنهم ضافوا أو رموا وتحلوا التحل الأول، فسألهم هل طفتم الإمارة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إن هذا يوم قد حل لكم فيه إذا رميتم أن تتحللوا إلا أن تمسوا قبل أن تقوموا فإنكم تعودون حرما كهيئتكم يوم أحرمتم. يعني لو أن الإنسان رمى الجمرة وحلق ثم لبس ثيابه ثم دخل الليل من اليوم العاشر قبل يطوف طواف الإفاضة، على هذا الخبر المروي يجب عليك أن تلبس حرامك ثاني وأن تقول طواف الإفاضة بيمينك، بخلاف ما لو طفت وسعيت، بخلاف ما لو إذا رميت الجمار وحلقت ولبست ثيابك ثم أحرمت قبل غروب الشمس هذا لا بأس. ولا شك أن هذا قول ضعيف وخالف لقول عامة العلم، ومن أهل العلم من حكى الإجماع على ذلك. وهذا الحديث شاذ مخالف بار الصحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: قيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، وفي لفظ عند النسائي بعد ربما جمرة العقبة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الأخبار الحل والتحلل بأن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة أو بالحلق على قول الآخر، وكذلك أخبرت عائشة بذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام تحلل بعدما تحلل عليه الصلاة والسلام بعدما طاف بعدما رمى، تطيب عليه الصلاة والسلام تطيب، وبعد ذلك طاف البيت، ولم يقل إن هذا لمن طاف ضحى أو قبل غروب الشمس. ومثل هذه الأمور تخفى، والناس يسألونه، ومنهم من يسأله من آخر النهار يسألوا عن الطواف والسعي وتقديم بعضها على بعض، والنبي يقول افعل ولا حرج. ولو كان هذا الأمر الذي فيه أنك تعود حراما كهيئتك هذا حكم عظيم وحكم مهم، فكان بيانه من أهم الأشياء. بل لو كان السند صحيح، سند صحيح لعد شاذا، لكن ما دام السند ضعيف والمتن في شذوذ فهو خبر منكر، لهذا لم يقل به أحد من العلم إلا شذوذ. فكان الصواب هو جواز الطواف بالثياب ولو طاف من آخر أيام التشريق. نعم. يقول السائل: أنا والحمد لله حاج متمتع، هل يجوز بعد الحج عمل عمرة لوالدتي المتوفية؟ نعم، هذا السؤال سبق أنه لا بأس أن تأخذ عمرة لوالدتك، بل أخت العمرة تأخذ بين عمرتك وحجك لا بأس، هذا على قول الجمهور. وإن كان الأولى كما سبق غير مرة أن كونك تكثر الدعاء لوالديك والدعاء لنفسك، وأن تدعو لهم في صلاتك وفي سجودك في ركوعك، هذا أولى، خاصة إذا كان في العمرة من الحلم. أما حينما يقدم مثلا ويأخذ عمرة من الميقات فهذا أولى. نعم. ما حكم فصل النساء على الرجال في المسجد الحرام في الصلاة والطواف وحل الطوائف، خاصة ما يحكم من خالد الشرقية ما لا يخالف فيها؟ أسئلة الإخوان الأولى ثم بعدها أسئلة. قال: ما حكم من لا يذهب إلى ميناء للنبيذ لعجز منه يوم الثاني؟ ما حكم من ترك الذهاب إلى ميناء يوم الثاني لعجز منه؟ السنة أن يذهب إلى ميناء، من لم يتمكن من الذهاب إلى ميناء فلا شيء عليه، إنما سنة عند عامة أهل العلم. نعم. يقول: المقتدر الذي يأتي بالعمرة في كل عام، هل الأفضل العمرة أم الأفضل أن ينفق هذا الثمن ثمن العمرة على الفقراء والمساكين؟ ينظر، إذا كان الإنسان عنده قدرة مالية وله قرابة محتاجون، وقد من الله عليه سبحانه وتعالى بالحج والعمرة مرارا وله قرابة محتاجون، ففي هذه الحالة إن كان قرابة محتاجون أو بعيدون مضطرون فكونه يصرف نفقته لقرابته أفضل، يصرف نفقته لقرابته أفضل، لأن الصدقة على القرابة عظيمة وفضلها عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لميمونة لما قالت: أشعرت أني اعتقت صفية اعتقت فلانة؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وفي لفظ عند النسائي أنه قال: لو فديت بها ابن فلان قال ابن أختك ونحو ذلك بالرعاية الغنم كان أعظم لأجله. ومعلومة أن الأدلة في فضل الصدقة على القرابة، فإذا كانوا القرابة محتاجون في هذه الحالة كان أولى في إعفافهم وكف أيديهم عن المسألة. أما إذا كان مستوي فينظر الإنسان ما هو الأصلح. وإن كان مثلا مفطر ممن ليس من قرابته فكذلك في دفع ضرورته. نعم. الهدي غير الرقية، الهدي قد يكون هدي واجب وقد يكون هدي تطوع. فالهدي الواجب التمتع والقران او النذر اذا كان منذورا الهدي، وما سوى هدي تطوع. فهذا الهدي يتقرب به، والرقية غير الهدي، الرقية غير الهدي. والحاج يشرع له الهدي، وهل يشرع له الرقية؟ الجمهور على انه يشرع له، وذهب مالك رحمه الله الى انه لا تشرع الرقية للحاج، لا تشرع الرقية للحاج، انما ما يذبح في منى هدي وليس فيه اضحية. واكثر العلم على ان الرقية مشروعة لعموم الأدلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خص الحاج من غيره، وجاءت الأدلة عامة في مشروعية الرقية. وعلى هذا إذا ذبح في منى لا يكون فرق بين الهدي والرقية إلا بالنية، ينويها رقية وينويها هدي. ويكون أيضا لأحكام تتعلق بالإمساك عن الشعر والبشر حينما يريد الرقية، بخلاف الهدي فإنه لا يلزمه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بالهدي لم يحل شيئا حله الله عليه، أما الرقية فإنه يمتنع إذا أراد الرقية. فلو أن إنسان مثلا جاء إلى مكة ويريد أن يضحي في مكة ويريد مثلا الحج، فإذا تحلل من الحج أي تحلل من العمرة فعليه يمسك بقية، إن كان العشر بقية من عشر حتى يضحي. ومن العلم من قال الأولى إن كان آفاقيا أن السنة أن يهدي في مكة ويضحي عند أهله، وإن أراد أن يضحي في مكة وأن يضحي عند أهله فلا بأس لعموم الأدلة في رؤيا. وجاء في حديث ثوبان رضي الله عنه صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه ضحى فلم أزل أطعمه منها حتى وصل المدينة عليه الصلاة والسلام. قال أصلح لي هذه الرقية، يقول عليه الصلاة والسلام أصلح لي هذه الرقية، يقول عليه الصلاة والسلام أنه أصلح لي هذه الرقية. وهذا صريح في أنه ضحى عليه الصلاة والسلام. لكن وجاء في رواية عند أبي داود أصلح لي لحم هذه الشاة، هذا أوضح أيضا أنه لما جاءت أنها أرقية. فإذا ضحى فلا بأس، وإن أخذ بالقول الذي يكون عند الجميع مشروع وهو نية الهدي ثم يضحي عند أهله ربما كان أتم لأنه فعل أمرا مشروعا عند الجميع، ولا تبرد رقية فيوصي أهلها أن يضحوا عنه أو يضحي عن نفسه وعن نفسه. يقول السائل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في العام العاشر أنه صام؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في العام العاشر أنه صام الأيام هو من ذي الحجة؟ الله أعلم، من أبيض العين النبي عليه، بل ورد أنه أفضل، ورد أنه أفضل، بل أفضل يوم عرفة، فإذا كان أفضل يوم عرفة فسأل يوم عشر من باب أولى. كما ثبت الصحيحين من حديث ابن عباس أن أمه أم الفضل وبنت الحارث أو أنهم شكوا في صوم النبي عليه الصلاة والسلام، شكوا هل صام أم لم يصم، شكوا هل صام أم يصم، فبعثوا بلبن فشرب فرفع وجهه. وفي حديث ميمونة صحيحين أيضا أن هي التي بعثت قالت فبعث له بلبن فشربه والناس ينظرون. فإذا كان أفطر يوم عرفة فغير أيام بني أولى، وقد يقال يوم عرفة أفطره لأنه في عرفة، والحاج ينهى عن صوم يوم عرفة. ورد حديث عند أبي داود بن مهدي من حرب الهجلي، وهو لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة، فقيل إن هذا خاص بعرفة. لكن أظهر الله أعلم أن الحاج خاصة في أيام الحج إذا كان الصوم يبعده فالسنة له الفطر، السنة له الفطر إذا كان يبعده، أما إذا كان لا يبعده، أما عرفة إنه يفطر عرفة يفطر، أما غير عرفة خاصة إذا كان قبل إحرامه أو كان محرما، فإن كان الصوم لا يبعده عن أعمال البر والخير وأعظمها الذكر والتكبير والتهليل فله أن يصوم. وإن كان من عادته أيضا أنه يصوم في الحرم، إنسان من عادته أن يصوم العشر، فإن الله يكتب له أجر صيامه لو أفطر، لكن لو صامها لأنه لا تشق عليه يرجى أن يكتب له أجره مرتين، مرة لكونه يصومها في الحرم فيكتب الله له الأجر لو أفطر، ومرة إذا صامها يكتب له أجر فطره إذا أفطر لأنه كان يصومها، ويكتب له أجر صيامه إذا صامها بشرط ألا تضعفه عن العبادة والطاعة. نعم. قل سالك ما حكم الذي جاء إلى مكة وينام على صلاة الفريضة عن صلاة الفريضة؟ هذا كما يقال غلظا على إبالة، يعني حشفا وسؤاكيلة، يعني أنه جاء إلى مكة يريد الخير، ربما جاء بلاد بعيدة وأنفق المال وأيضا على حساب راحة بدنه، كل ذلك يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ثم ينام عن أمر أعظم من الحج والصلاة، هذه مصيبة. إن كان النوم غلبة لا شيء عليه، ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، فمن كما قال عليه السلام فمن غلبه النوم وهو يريد الصلاة لكن غلبه النوم فلا شيء عليه، فإذا استيقظ صلى، أما إن كان يتعمد تأخير الصلاة هذا منكر ولا يجوز. تقدم أن الصلاة لها حدود، وإن كان مسافرا، إن كان إنسان جاء من خارج مكة مسافر فله أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، جمع تقديم أو تأخير على الأيسر ولو كان نازلا، مع أن الواجب على الحاج أن يصلي مع الناس، لكن الواجب على كل مسافر في مكة وغير مكة إذا دخل البلد أن يصلي مع الناس إذا كان لا مضرة لا مشقة عليه، وإذا احتاج إلى الجمع جمع، فإذا أردت أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير جاز لك ذلك عند الحاج، وإلا فالأصل أنك تصلي كل صلاة وقتين، لأن الجمع ليس من خصائص السفر بل هو عند الحاجة للمقيم وللمسافر. نعم. السائل إذا وكل الموكل للحج على ميت ما، هل يجب على هذا الميت هذه؟ هذه أمر حسب الوكالة، حسب الوكالة، إن كانت الوكالة تنفيذ الوصية مثل إنسان موصى أو وصى أن يحج عنه فينفذ الوصية كما هي، فإن كانت الوصية حج تمتع وجب الدم، وإن كانت قران وجب الدم، وإن كان وصية بالحج لم يذكر قران ولا إفراد ولا تمتع في هذه الحالة يجزى الحج. والميت لا يقال وجب عليه شيء، الميت ميت، إنما الوكيل أو الوصي هو الذي يجب عليه أن ينفذ، إن كان وكيل ينفذ ما وكل فيه، وإن كان وصيا وجب عليه تنفيذ الوصية. نعم. والسالم جئت حاجا متمتعا من بلاد بعيدة، هل يجوز لي أن أؤدي عمرة عن والدي المريض العاجز طاعن في السر من أين أحرم؟ تقدم هذا غير مرة وأن لا بأس، وإن أمكن أن تحرم من الميقات فهو أتم، وإن أحرمت من حين جاز على قول جماهير العلماء. نعم. هل يجوز الإنابة في رمي الجمرات في يوم الشهر الثاني وذلك بسبب نوع مغادرة الطائرة؟ لا يجوز تقديم الرمي قبل الزوال عند جماهير العلماء، فالإنسان إذا جاء إلى المشاعر واجتهد وأنفق الأموال كما تقدم فتفرط في واجب الحج، هذه شعائر ومشاعر يجب أن تؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، والإنسان يحتاط في سفره في الحج عليك أن تحتاط، وظاهر كلام العلم لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، إن أمكن أن يؤخر سفره أو أن يستبدله بالسفر بغير الطائرة إذا أمكن ذلك وجب عليه ذلك إن كان مضرة عليه. وإن كان عليه مضرة بذلك ولم يمكنه البقاء فهذا ربما يقال فيه طريقان أو سبيلان للرمي لفوات الرمي البيت، خاصة إذا كان في اليوم الثاني عشر قد بات، إذا كان قد بات الثاني عشر في هذه الحالة المبيت حصل، المبيت حصل ولا يجب عليه بيت للثاني عشر. إنما الرمي عند جماهير العلماء لا يجوز إلا بعد الزواج. قد يقال على قول بعض العلماء واختاره بالجوزي وجماعة وهو قول أبي حنيفة في يوم النفر الثاني في الثالث عشر لا في يوم النفر الأول، لكن قال بعض العلماء يجوز الرمي قبل الزواج وهذا قول ضعيف. ومن قواعد أهل العلم أنه يجوز الفتية بالقول المرجوح حينما يكون مشقة وضرب على المكلف، ويسميه المالكية رحمة الله عليهم مراعاة الخلاف، بمعنى أن نراعي الخلاف في هذه المسألة وإن كان خلاف في ضعف إذا ترتب ضرر على من يعمل بالقول الصحيح. هو لم يفرق، وقع عليه الأمر كالمصيبة ما فرق، إنما أصابه أمر من الأمور، هذا واقع في كثير من المسائل وأفتى به جمع من أهل العلم، وجاء من السنة ما يدل على هذا. حينما يقع الشيء فله حكم بعد وقوعه وله حكم قبل وقوعه، فالإنسان قبل وقوع الواقعة والحادثة يؤمر بأن يأتي به على الوجه الصحيح، هذا وجه. بعد وقوعه على وجه لا فكاك ولا حيلة فيه يتصرف في تصحيح فعله، في تصحيح فعله، ولا يقال مثلا من هذا أمر باطل، مثل ما ذكر العلماء في إذا نكحت بغير ولي إن كان لا يجوز أجروا النكاح من جهة ثبوت النسب وما أشبه ذلك من الأحكام التي يحصل ضرر عليه، أجروا هذا الحكم بعد وقوعه، بعد وقوعه، لكن قبل ذلك عليه يجريهم على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي. فهذه المسألة إذا تبرر ولم يمكن أن يرمي بعد الزوال فقد يقال له يجوز لك أن ترمي قبل الزوال إذا كان يمكنك أن تدرك السفر، تدرك السفر. ويمكن أن يقال مطلقا أو إذا كان لا يمكنه الرمي قبل الزواج، يعني سوف يذهب مباشرة، لو تأخر دقائق خمس دقائق لو ذهب يعني يرمي فإن تفوته رحلته وعليه ضرر شديد في هذا. في هذه الحالة كما عليه جمهور العلم يكون عليه دم، يكون عليه دم لأجل ترك الرمي إن كان ترك، يعني جرى ترك، فإن كان ترك المبيت ليلة الثاني عشر عليه دم لترك المبيت. أما إذا كان بات ليلة الحادي عشر وبات ليلة الثاني عشر ولم يبقى إلا الرمي وطواف الوداع فنقول عليك دم لترك الرمي، وعليك دم آخر لترك طواف الوداع، لأن لا وداع له، لا وداع إلا بعد الفرق، والحج ما فرق من باقي الرمي، فعليه دمان. ثم هذا الدم الأصل أن يتحمله من ألزمه به إذا كان إلزام، أما إذا كان هو الذي حدث هذا الشيء، هو حدثه الذي وقع وليس تفريط من من في حجه أو من يعني وضعه الحج أو الشركة التي طيارة الحج عندها لم يحصل منه تفريط، إنما هو الذي اختار الحج، فالدم واجب عليه. لكن لو كان إنسان أجبر على الخروج مثل بعض الحملات يجبرون الحجاج على الخروج قبل وقت الرمي مثلا الواجب أو قبل جواز الخروج مزدلفة مثلا لا يجوز لهم ذلك، فالدم واجب لكن يتحمله من ألزمه بذلك. نعم. يقول السائل ما معنى قوله قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، ومتى يبدأ هذا الصيام؟ نعم، هذا تقدم بالأمس، وهو من لم يقدر على الهدي يعني يصوم ثلاثة أيام، فصيامه ثلاثة أيام وسبعة إلى رجعته، تلك عشرة كاملة، فلك أن تصوم ثلاثة أيام إذا كنت غير قادر على الهدي، غير قادر هدي. وثلاثة أيام صحيح لأنها تبدأ منذ إحرامك بالعمرة. فلو أن إنسان أحرم من أول شوال بالعمرة، أحرم أول يوم من شوال، جاز لك أن تحرم، جاز لك أن تصوم منذ إحرامك منذ إحرامك بالعمرة، لأنك حين دخلت العمرة فإنك داخل في الحج. والله عز وجل فصيامه ثلاثة أيام حج. والعلم قالوا إن يصومها قبل يوم عرفة، وليس المعنى في الحج أنك تحرم بالحج، لا، لأن العمرة دخلت في الحج كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن أحرم بالعمرة فقد دخل الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فمن أحرم متمتعا وهو ينوي الحج من عامه فقد دخلت عمرته في حجه. فتصوم ثلاثة أيام إن أمكنك، بل في الغالب يمكنه، لكن لو أنه تضرر أو عليه أو ما أمكنه أو نسي أو جهل حتى مضت الأيام وأحرم، لك أن تصوم أيام التشريق، 11، 12، والثالث عشر، لك أن تصومها ولو كانت يعني أيام عيد مستثنات. وهذا ورد في حديث قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالرخصة في صومهما. نعم. هل يجوز لأحد أن يعتمر عن والديه أو غيرهما قبل أن يحج عن نفسه؟ إن كان لم يحج عن نفسه فلا يحج عن والديه، ولو حج عن والديه فإن الحج يتقر عنه. وعلى الصحيح لو كان غير مستطيع، سلم أنا غير مستطيع ما عندي مال ووالدي، ثم ينظر هل أراد بحجه هنا حج تمتع، حج نفل عن والديه أو تطوع، حج تطوع أو حج فرض. فإن كان حج نفل فهذا واضح لا يحج، لكن إذا كان حج فرض وقال الإنسان أنا لا أستطيع الحج وليس عندي مال ووالدي وكلني بالحج وعنده مال، فهل لي أن أحج؟ نقول لا، لو حججت عن والدك فإن الحج يتقع عنك ولو كنت غير مستطيع. لعموم قول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس هذه عنك ثم احج عن شبرهم، ونفصل عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخنا هذا السائل يعني يقول هل يجوز لأحد أن يعتمر عن والده عمره؟ هل يجوز؟ السؤال هذا الذي مضى يعني العمر يسأل العمر يسأل هل يجوز لأحد أن يعتمر عن والده أو غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ نعم، إذا كان يراد العمرة وهو قد اعتمر عن نفسه، إن كان قد اعتمر عن نفسه فلا بأس، وكان هذا قبل أيام الحج لا بأس، لأنه يمكن أن يعتمر عن نفسه ويعتمر عن والديه ولا منافاة بين أخذ العمرة والحج. نعم. فضيلة الشيخ، أنا طالب علم ترجم الكتب من العربية إلى الألبانية، الكتب هذه من الدعوة جزء توزع مجانا وجزء نهدي وجزء تبيعه بالمكسبات. يجون توزع مجانا وجزء نهديه وجزء نبيعه إلى المكسبات، هل لهذه الكتب المخصصة للبيع الزكاة علما بأن الكتب تباع لأكثر من سنين؟ لا، الكتب دعوة منشورات مطويات نشرات ومطويات نحو ذلك التي توزع للدعوة الله عز وجل، ما هذه كالموجود، هذه ليس لها مالك معين. إنسان تبرع مثلا بمال يشترى به الكتب يطبع به الكتب، هذه لا زكاة فيها، هذه مرصدة، فهي كالموقوفة إن كانت وقفت، أو من باب الإعانة على الخير إذا كانت للتمليك، فهي كالمال الذي تصدق به أو أخرجه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالزكاة لا تكون إلا في المال الذي يملك الإنسان أو المال العتجار الذي كانت فيه بشروط المعروفة عند العلم. نعم. يقول السائل، جئت من جدة يوم 11/28 أريد الحج ولم أحرم حتى الآن، فهل عملي هذا صحيح؟ أرشدونا بارك الله. لا، عملك ليس بصحيح، وكيف تتأخر في السؤال وأنت جئت يعني من آخر الشهر حتى مضى بعض شهر ذي الحجة؟ ولا يجوز الإنسان أن يقدم على أعمال الحج وغير الحج ولا يعلم. الواجب عليك التوبة من هذا الفعل، ثم الواجب عليك الرجوع إن كان إن كنت من أهل جدة فترجع إلى جدة، وإن كنت من غير أهل جدة فلما ميقاتك ترجع إلى الميقات الذي هو ميقات، هذا هو الواجب عليك، ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه إذا كنت حال مرورك تنوي الإحرام. أما إذا تجددت لك النية ولم تقرأ إلا بعدما وصلت إلى جدة، لا بأس أن تحرم من جدة. أما إذا كنت نويت من جدة ثم دخلت مكة وأن تحرم، فلا يجوز لك ذلك. ولو أحرمت من مكة فعليك دم لتجاوزك الميقات، عليك دم وزع على فقراء الحرام. نعم. يقول السائل: أنا أحج حج عمارة ويجعلوننا نرمي الجمرات قبل شروق الشمس ونحل من الإحرام، وبعد ذلك في أي يوم آخر نطوف طواف الإفاضة، فما رأي العلماء في هذه المسألة؟ لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال إلا جمرة العقبة هي التي ترمى قبل ذلك، بل كثير العلم يرى أنها ترمى بعد منتصف ليلة النحر، على خلاف هذا، يعني إذا جاز النفر مدنه. فسائر الجمار يوم التشريق الأول والثاني والثالث جمع الصغرى والوسطى والكبرى لا ترمى إلا بعد الزوال، والأدلة في هذا واضحة وكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث وقت ذلك وبينه، ولا يجوز طاعته. لكن إذا أجبرك على ذلك فإن عليك، أو أنك أنت تجتهد لأن ترميها، أن ترميها وبعد الزوال، فإن منعت من ذلك هذا مر نظر، إذا منعت من ذلك هذا لا يجوز، أجبرت على مثل هذا الفعل. كلام أهل العلم أنهم لا يفرقون بين من كان فعله باختياره أو كان على سبيل القهر والجبر على هذا الشيء، وأن عليك دم بترك الرمي. يمكن أن يقال أيضا على هذه المسألة حينما يجبر أن يخرجنا على القول الذي يقول بجواز الرمي قبل الزوال، هذا ممكن، هذا محتمل، الله أعلم. ظاهر كلام العلم أنه لا يجوز ذلك، ولا يعدون هذا عذر في سقوط الرمي، لكن عذر في سقوط الإثم، لا إثم عليك. وإن كان بعض العلم أفتى بجواز الرمي قبل الزوال مع أدلة ضعيفة، قد يتخيل أدلته أن هذا القول له قوته خاصة قبل السعة في الجمرات، أما وقد اتسعت الجمرات وصار الرمي لعدة أدوار واتسعت مساحة الرمي المرمى في هذه الأدوار التي اتسعت وتأتي إلى المرمى وهو خفيف، ولهذا ممكن ترمي في أي وقت بعد الزوال إلى الفجر، لكن بعض الناس يريد أن يشجع نفسه فيأتي وقت الزحام الشديد ويقول زحام، لا، حينما تأتي في وقت في الساعة وتتأخر مثلا في وقت الرمي ولو في الليل يجوز الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر اليوم 11، واليوم 12 يجوز الرمي من زوال إلى طلوع الفجر، أما يوم 13 فمن الزوال إلى غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس تنتهي التشريق فلا رمي بعد ذلك. نعم. السائل: هل يجوز الذهاب إلى المدينة المنورة للزيارة قبل عمل طواف الإفاضة؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني مسألة خروج الإنسان من المدينة، الأصل أن الحاج يجب عليه أن يبقى في المشاعر، هذا هو الأصل، فلا يخرج من المشاعر، لكن إن كان خروجه لضرورة فيظهر أنه لا بأس من ذلك. أما إذا كان خروجه ليس مفروض مجرد حاجة يمكن أخرها فالله لا يخرج. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المشاعر ولم يخرج، إنما عند الحاجة فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لما تحلل أصحابه من العمرة في يوم الأحد في اليوم الرابع معلوم أن لهم حاجات، ولم ينهى أحد أن يخرج من مكة، ومعلوم أن مثل هذه الحاجات تكون تعرض لهم في معاشهم وفي أمورهم، ربما في رعاة أغنامهم أو في شؤون تتعلق بأهليهم، وهم أعداد كثيرة ومثل هذا يحتاج إلى بيان. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، عن نهيهم عن خروج ما غلبة الظن أن هذا يكثر، يدل على جوازه على هذا الوجه. لكن حينما يحرم بالحج، فعليه البقاء إلا من ضرورة، فإن كان ضرورة فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل إن بعض الناس يخرجون يوم السابع إلى منى، فهل هذا العمل سائر وما حكمه؟ لا بأس من الخروج، لا بأس من الخروج من الحاجة. الإنسان يقول يتقدم، أو الحملة تتقدم مثلا، تتقدم لأجل الزحام وشدة الزحام، لا بأس منه. بعض الحملات يتقدمون ليلة التاسع، يتقدمون قبل اليوم الثامن تفادي للزحام، ومعهم مثلا صغار، ومعهم كبار، ومعهم نساء، فإذا كان المقصود لا بأس. أما إذا كانوا في حال سعة واختيار، فالسنة أن لا يذهبوا إلى منى إلا في اليوم الثامن. ومع كثرة الحجاج وشدة الزحام، فالتقدم لأجل التيسير على أنفسهم وعلى غيرهم فلا بأس منه. نعم. والسائل ما معنى لا فسوق ولا جدال في الحج، وهل من كفارة إذا صدر من الحاج هذا الفعل؟ يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يشمل كل ما يريد الرجل، ويفسره قوله سبحانه وتعالى سورة البقرة: حل لكم ليلة الصيام الرفث من نسائكم. فأحل الله الرفث ومنع الرفث، أحله ليلة الصيام وحرمه بعد الدخول في النسك، فدل على أن الحلال هنا حرام هنا. والحلال معلوم أنه ما يتعلق بأمر النساء من القردة ونحو ذلك، فكل ما يريد الرجل من أهله أدناه من القبلة والمس بشهوة وأعلاه الجماع كله لا يجوز. ولكل نوع حكم عند الفقهاء رحمة الله عليهم بينوه بالأدلة. فهذا هو الرفث، وهذا جاء عند من السلف، وأن كل ما يريده الرجل من أهله هو من الرفث، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق كل قول وعمل من الأعمال المحرمة والأقوال المحرمة، فهو محرم في الحج وغير الحج، لكن في جدة في الحج يشتد التحريم. والفسوق هو الخروج، مأخوذ من قول فسقت الرطبة إذا خرجت من النشرة، ومنه سميت الفويسقة فويسقة البقرة بخروجها عن طبع الدواب الأخرى، سميت الفويسقة. ولا جدال في الحج، الجدال المخاصمة والمنازعة. الحج لا يجوز له أن ينازع ويخاصم، وإذا كانت المنازعة تهدي إلى العداوة حرمت في الحج ولا الحج، لكن في الحج أشد، إلا إذا كان الجدال في العلم، الجدال والبحث في العلم هذا لا بأس به، إنما المراد المجادلة لتهدي إلى النزاع والخصام. أما الجدال في البحث والعلم فهو من الأمر المشروع، لأنه يكون برفق ويكون بطمأنينة، والجدال بالتي هي أحسن. نعم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين المعاملة، كلمنا عن المعاملة ونحن مقبلون على الحج. هذا لا يصح، ليس في هذا الخبر ما يصح ولا أصل له. أو الدين المعاملة، نحن لا شك إن المعاملة الدين، لكن عندنا كلمة أعظم وأجل من هذا اللفظ، كلمة أفضل وأعم وأشمل، وهي صحيحة: الدين النصيحة. الدين النصيحة ليس المعاملة، لا، النصيحة. والنصيحة من النصح، وهو أن تخلص لأخيك، وهو أيضا ويسمى العسل الخالص ناصح، إذا كان خاليا من السمع، ويسمى الخير الذي تخاط به يخيط به الخياط المصاح، وتسمى الإبرة المنصحة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يخيط ثوبه فإنه يكون بالإبرة وبالخيط فيكون مشقوقا، فإذا أخذت الإبرة وعت الخيط فتخيط به هذا الشق، فتكون ماذا؟ تلم شعد الثوب وترفع الثوب فيستر العورة وينفعك ويخدمك. فكذلك من جهة المعنى النصيحة، تلم شعد أخيك، تجمع شمله، تنصح له. الدين النصيحة، فالنصح هو الدين، والدين هو الإحسان، هو الإحسان والإيمان والإسلام. والنصح هو أن تبذل لأخيك ما ينفعه، تبتدئه به، ليس مجرد معاملة ظاهرة في الظاهر والباطن بقلب خالص، تنصحه في أمر دينه ودنياه. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي رقية بن أوس الداري، وجاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود، وجاء من حديث ابن عباس عند أحمد وعند أبي داود. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. هذه النصيحة، النصيحة العامة، ليست النصيحة الخاصة، لا، تنصح نصيحة عامة لإخوانك، فهذا هو الواجب على المسلم. والنصيحة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، إذا رأيت أخاك على أمر محرم يجب أن تنصح، أن ترشده، أن تغير حاله التي هو عليها. وإن رأيت أمرا حسنا هو قصر عنه فإنك تدل عليه وترشده عليه. ذكر أبو القاسم الطبراني رحمه الله أن مولى بن جرير بن عبد الله البجلي اشترى له فرس، بعده أن يشتري، بعده لكي يشتري له فرس، فجاء بالفرس وصاحب الفرس لأجل أن ينقله الثمن، فقال بكم فرس؟ قال ب300. يقول جرير له بكم الفرس؟ قال ب300. قال فرسك أرفع قيمة، والمشتري ويقول للبائع فرسك قيمة أرفع، قال بكم؟ قال ب400. ثم نظر قال لا، ب500. ثم جعل يتأمل حتى رفع القيمة إلى 800 درهم، 800. وذاك الرجل متعجب، العادة أن المشتري يخفض السعر والبائع يرفع، المشتري الآن يرفع وذاك يذكر السعر النازل. ثم قال جرير رضي الله عنه: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفرسك خير من معروف. ثم أعطاه 800 رحمه الله. هذه النصيحة. ولهذا إذا رأيت أن أخاك يعني كما يقال مسترسل من بيع، لا يجوز لك أن تبيعه، غدر المسترسل ربا، كما رواه البيهقي، وإن كان ضعيف لكنه مع صحيح. نهى النبي عن النجش، نهى عن النجش، يعني حينما ترى أن أخاك لا يحسن البيع المعاكسة تقول هذا ممكن أن أرفع عليه السعر وهو لا يدري، لا يجوز، أكلت حراما. وربا، هذا ربا، رفع القيمة ربا، لأن الربا زيادة، ليس الربا خاص لمجرد بيع الدرهم بدرهمين أو بيع الدرهم بدرهم إلى أجل، لا، حتى رفع القيمة على أخيك بثمن غير ثمنها هو نوع ربا. الربا ما هو؟ الزيادة، الربا الزيادة. نعم. ولهذا فلا يربو عند الله، فلا يربو، هذا لا يربو عند الله. وما أنفقتم من نفقة تريدون وجه الله أولئك هم المرعبون. فالمعنى المضاعفة تكون بما أريد بوجهه، أما ما كان يريد ذلك فهو وبال على صاحبه وخسران. فالواجب على المسلم أن ينصح إخوانه، خاصة في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأوقات، أيام المشاعر والمناسك، فعليك أن تنصح ذاته. نسأل سبحانه وتعالى يجعلكم من المخلصين الناصحين. نعم. يقول مررت بالميقات دون ان البس لبس الاحرام، هل هي شيء؟ ان كنت مررت بالميقات وانت لا تريد النسك ولا شيء، وان كنت تريد النسك يجب عليك ان تتجرد من الثياب وتلبس ثياب الاحرام، هذا واجب عليك، فترجع ان كنت مررت بالميقات، وان احرمت بعد ذلك فعليك التوبه وعليك الدم كما تقدم. يقول ركعة الطواف هل يتجب لكل طواف؟ هل يشرع لكل طواف أو لطواف عمرة؟ لا، لكل طواف، لكل ركعتين طواف، كما قال الزهري رحمه الله لما قال له معمر إن عطاء يقول إن من طاف أسابيع أجزأه ركعتان، قال الزهري السنة أفضل، ما طاف النبي طوافا إلا صلى ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام كما روى الخمسة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، طاف وصلى دل على أن كل طواف بعده صلاة، فإذا طفت سبعا سبعة أشواط فالسنه ان تخرج وتصلي، وان وصلت طوافين مثلا طفت مثلا سبعين ثلاثه اسابيع فيسن ان تصلي على القول الاظهر ان تصلي لكل اسبوع ركعتين. واذا قيل ان المقصود هو الصلاه ليس المقصود في الصلاه وان المقصود ان تخدم الطواف بصلاه فيكفيك ركعتان، لكن على الصحيح أن الطواف مقصود، أن الصلاة أن الركعتين مقصودة لكل طواف فتتكرر بتكرر الأسابيع، وهذا هو الأظهر. نعم. نعم. قيادة تمنى تمنى. نعم. يقول إذا كنت ثمان شهر نقول لا يشرع الزيادة، إن كانت زيادة عمداً عن علم فلا يجوز، وإن كان عمداً عن جهل فلا شيء عليه، وكذلك عن النسيان. أما إذا شك الإنسان فعليه أن يستبرئ، والزيادة لا تشرع، الزيادة لا تشرع على طواف وعلى السعي. نعم. رفع الصوت. يقول ما حكم التكبير الجماعي؟ القاعدة في باب الأذكار أن الذاكر يذكر الله وحده، يذكر الله وحده، هذا القاعدة، والذكر الجماعي لم يأتي دليل عليه ولا يشرع له، فالسنة للذاكر أن يذكر الله وحده ولا أصل له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمره فرد، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إنما المشروع هو أن تذكر الله وحده، لكن لو أنك كنت تلبي في مكان في الحرم مثلا أو تلبي في سيرك إلى المشاعر توافق أن غيرك يلبي فتوافق التلبية لا بأس، لكن لا يشرع أن يلبي واحد يلبي خلوه جماعة أو أن تلبي جماعة، بل كل يذكر لأن عبادة مخاطب بها كل مكلف، هكذا الذكر بعد الصلاة. نعم. كيف؟ يقول أشخاص أميين إذا كان يريد أن يكبر لأجل أن يعلمهم التنبية أو التكبير لا بأس، لا بأس أن تكبر، أن تعلم. يقول كما جعل الصحابة وعنهم أنهم جهروا في صلاة بقراءة الفاتحة لأجل أن يعلم الناس السنة، مع أن لا يشرع الجهر بها، فجهر التعليم، كذلك جهر هذا كما فعل ابن عباس في البخاري، وجهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفساح سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك، قال لتعلموا انها سنه، جهر يعني ما يشرع الجهر به. فكذلك اذا رفع الانسان ان يعلم غيره فلا باس، ثم اذا تعلم يقوله بنفسه. نعم. رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، رمى جمرة العقبة يوم النحر. طيب. وذهب إلى الطواف الإفاضة بالإحرام. لا بس لا بس لا يضر، المقصود طواف الإفاضة، المقصود إذا رميت فلحقت أو رميت ثم لم تطوف تطوف بإحرامك لا يضر. نعم نعم. كيف؟ أرفع صوت. والدته متوفية. والدتي متوفية. نعم. نعم. والدتي متوفية. طيب. إيش فيها؟ متوفية؟ وفاة. تريد الحج عنها يعني؟ تريد الحج عنها؟ لا حج. طيب. مين إحنا نقول لك إيش عندها مرة؟ طبعاً هم اللي خلصوا هدي. الهدي؟ هم يسموه. لا لا يلزم الهدي، إذا حجبت عنها لا يلزم، إلا إن كنت حجبت عنها تمتع أو قران فإن عليك هدي. الهدي لا يلزم إلا أن تكون مثلاً وصية. هل تمكن الحج قرانا فيكون ابتدأتها أنت فلا يلزم ذلك. نعم. يقول السائل هل يمكنني أداء عمرة واحدة وأنويهما لأبي وأمي مع العلم أني لا أستطيع القيام بعمرتين؟ لا، العمرة عن واحد، العمرة عن واحد، تنويهما لا تنويها عن اثنين، ولهذا اختلف العلماء في صحتها ولمن تكون، هل يختار احدهما بعد ذلك او بالقرعه الله اعلم او بالخلاف، لكن العمره لا تكون الا عن واحد والحجه لا تكون الا عن واحد. نعم. يقول انسان جاء بغيره الحج انما لبروحه